وبالنسبه للكارديولوجي يعني حتى الكارديولوجيست بيموت نفسهم يشتغلوا في بيدياتريك كارديولوجي، وبتوع البيدياتريكس للاسف برضه كلهم عايزين يشتغلوا بيدياتريك كارديولوجي. بيدياتريك كارديولوجي الغريبه خالص اللي هتلاحظها وانت في الماركت لما تشتغل بقى في السوق وتحس ان انت بتشتغل في يور برايفت او في الكلينكس، وبص تلاقي ان الكارديولوجيست كان ميك دايجنوزيس فيري جود فيري جود، لكن في المانجمنت فيري بور. على العكس البيدياتريشنز اللي خد فرع كارديولوجي بقى بيبقى في الدايجنوزيس فيري بور، لكن في التريتمنت از فيري جود. ولذلك انا لازم الكارديولوجيست لازم يبقى كومبايند، واحد كبيدياتريك كارديولوجيست او كارديولوجيست بس واخد برانش البيدياتريكس معاه واحد بيدياتريك كارديولوجيست. العمليه ملخبطه لكن بصراحه هي كده الصح، يعني بتاع الكارديولوجيست يهمني قوي في الدايجنوز، لكن في التريتمنت لاحظ واحد بيدياتريك كارديولوجيست ده اللي يعمل التريتمنت بتاعي. لكن في الكالر دوبلر والايكو والحاجات دي كلها بتوع الكارديولوجيست اللي خدوا برانش البيدياتريكس بيبقى الكالر دوبلر بتاعهم دايجنوستيك بشكل جميل ما شاء الله، بيوضح حاجات كتيره جدا جدا. النقطه المهمه، اول نقطه تهمني في الكارديولوجي يا جماعه بالنسبه لكم، ارجوكم جزاكم الله خير وانتم بتعملوا اكزامينيشن لاي تشايلد ايا كان ايج من 1 يير اب تو 16 سنه او 13 سنه زي العالم بيقول ان البيدياتكس لحد 13 سنه، وبعض الكتب مكتوبه لحد 16 سنه. قبل ما تعمل اكزامينيشنز لاي كومبلين اسمع الهارت كويس، اسمع الهارت كويس، مش بعيد ان انت تكون اول واحد ديسكفرد كونجنتال هارت ديزيز، كونجنتال هارت ديزيز. والحمد لله بقول لكم سبحان الله، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها 6 سنين اللي فاتت دولت بقول لكم كل شهر ولا شهرين عندي حالتين ثلاثه كونجنتال هارت ديزيز، بس حاجات مايل، حاجات مايل. ولذلك بقول لكم ليه؟ لان اي بي اتنشن عند سماع الهارت، بركز قوي مع سماع الهارت، بحط تركيز قوي على الهارت، مش سيستماتيك زي ما اتخدنا في الشيت بتاعنا، اسمع الهارت كويس وبعدين كده الشيست وبعدين الابدون. لو سمعت الهارت كويس هتسلكت الحاجات اللي هي الماينور كونجنتال هارت ديزيز اللي ممكن بيه يا اما بروفلاكتكس يا اما هاف نو تريتمنت، يا اما جاست فولو اب، عايز فولو اب. دي اللي تهمني قوي يا جماعه. يعني سبحان الله بقول لكم دايما الواحد سنسيتيف قوي للهارت، سنسيتيف قوي للهارت، بحس بسمع اي مرمر على الهارت. وسبحان الله ما سمعتش نور على الهارت لما طلع فيه كونجنت الانولي بسيطه خالص وسيلف ريميتدز ومش ابيرد بعد يلد وات 2 يير 3 يير، المهم يعني ديسكفرد، لكن اهم حاجه ديسكفرد. وكم حاله شافها مني قبل مني 10 15 دكتور وقدرا جيت اسمعها لقيت ما انساش ابدا برضه حالات هحكي لكم عليها كتير، حالات كتير قوي قوي قوي. حاله جايه لي بفي اتش دي تيبيكال في اتش دي فانش ستوريك ميرمر على الفارسترنال اريا في الشيرد والفورس انتركوستال سبيس. يا ستي ما حدش شافك قبل كده، تقول لي ابدا خالص، لا شفني شافني اربع دكاتره ولا واحد سمع الصوت وقال لك حاجه، قالت لي لا والله لو اي حد فيكم سمعه يقول دي في اتش دي على طول من غير ده. عملت الكالر دوبلر طلعت اربعه في اتش دي، اربعه اوبننج في اتش دي فيري سمول اوبننجز وعامله الصوت واضح خالص واربعه في اتش دي. طب اقول لكم اهم حاجه في الكارديولوجي انك بقى تسمع الهارت كويس، مش مطلوب اقول لك يعني ان انت تشخص بالهارت بالسماع، لا اهم حاجه تسمع ان في هنا اب نورمال ساوند موجود، اب نورمال ساوند موجود. وانس يو هير ذا اب نورمال ساوند يو هاف تو دو كلر دوبلر، اوعى تعدي الكلر دوبلر. زمان واحنا صغيرين قالوا كده كان الايكو بس ده يعني حاجه فيري اكسبنسيف وبعدين فيري رير، واحد مثلا في طنطا او اثنين بس اللي بيعملوها كلها، فبتبقى كانت وبعدين الاكسبنسيف على عين عين اللي هو اللوسش اوكنوميك. دلوقتي يا جماعه الكلر دوبلر والايكو بيتعمل فري لكل البيدياتريكس من ايج زيرو لحد ما يخش المدرسه، وبعد المدرسه كمان كان له ايج فري. فاي حاجه تسمعها اظنهم على الهارت ما تشوف، زي ما قلت لكم اف يو داوت، لو شكيت وما لقيتش حاجه احسن انك يو دونت داوت وفي حاجه ميجور ديزيز موجوده على الهارت. فانتوا اسمعوا دايما اسمعوا الهارت. نعم؟ سامع. بيتعمل تبع التامين الصحي. جاست بقول لكم هتكتب ورقه صغيره كده اكيس اوف كونجينيتال هارت وتسمع توصف النورمال زي ما انت توصفه. ايجكشن سيستوليك ميرمر، بانش سيستوليك ميرمر، دايستوليك ميرمر زي ما انت سمعته. ما بقولكش ان انت لازم تبقى اكيوريت في الدايجنوز بتاعه. وتقول له بص هتروح المركز اللي انت بتطعم فيه. هديك جواب تحويل بالظبط كده، ده السيستمز اللي ماشي عندنا في مصر في كل العالم في كل الجمهوريه. هتمشي تروح للسنتر اللي بيتطعم فيه. هتديهم الورقه ديت. بعض الدكاتره للاسف بيشوف الورقه يقوم راميها، وبعض الابريشيت يور ديسيجن وبياخدها يقول له طب روح اعمل لي كالر الدوبلر، يبعته ريفيرد لبيدياتريك كارديولوجيست اللي ماسكها هنا في طنطا بالذات، في طنطا كلها دكتوره سحر الشدودي في مركز طبي بعيد يوم السبت، وهديكوا التليفون بتاعها، اي حد عايز يبعت حاله لتبع التامين الصحي يبعتها بعد ما تاخد الريفيرال ليتر من التامين الصحي المركزي اللي هو في عند الشيخه صباح، يبعتها للدكتوره سحر يوم السبت بجواب صغير كده منه، ويديها الموبايل بتاعها ويكلمها على الموبايل، بتعمله بكالر دوبلر في سنترز كبير هنا في طنطا، وفي على جهاز فيري جود، وتكتب لك ويبعت لك ريبورت بالدايجنوزس فري وزود بيمنت اني ماني خالص. ويا ما عملت الحالات، بس هو بتحتاج بس ايه، ان انت بتاخد تبقى بيشنت شويه، يعني مثلا ايه، على ما ياخد الروتين بقى بتاعنا انتوا عارفين البيروقراطيه بتاعتنا، على ما ياخد خطه لحد ما يروح الشيخ صباح، والدكتور بتاع الشيخ صباح يقتنع ان يديله الريفيرال ليترز للبيدياتريك كارديولوجيست. البيدياتريك كارديولوجيست اربعه، واحد كارديو ثوراسيك ومالوش دعوه طبعا بالهارت خالص، بالبيدياتريك هارت، واحده بيدياتريك كارديولوجيست زي اللي بقول لك الدكتوره سحر، هي كارديولوجيست اساسا لكن وخدت برانش البيدياتكس في المانيا 5 سنين في المانيا. الثالث دكتور ثالث ما اعرفش والله مين بالظبط، في ثالث او واحد رابع كمان، كلهم بعيد عن البيدياتريكس، لكن البراكتيكال اللي في الماركت اللي انا شايفه كويس قوي قوي اللي بتشتغل في التامين الصحي والافيلابل فري الدكتوره سحر الشدودي. الموبايل بتاعها هيبقى معاك على طول، انت لو بالموبايل كويس يا دكتوره سحر انا عندي في الحالة كذا كذا كذا، عايز ابعتها لك تبع التامين الصحي، ما بقولكش برايفت، لان انا حريص جدا ان العيان بتاعي ساعات بقى عيان يخش يقول لك لا انا ما عنديش مانع اعمل ادفع اللي انا عايزه، خلاص عايز ابعتها لك برايفت، بعتها لك امتى وفين والساعه كام؟ تديك على طول الديت، وتقول لك انا عندي مجموعه هتعمل يوم كذا في الحته الفلانيه في السنتر الفلاني او في العياده عندي يوم كذا الساعه كذا، وبتعملها ويجي لك ريبورت. حتى هي بعد كده يمكن تتقص الحاله، طب الحاله دي هتبقى مانجمنت ازاي؟ فاهم حاجه مع سماع الهارت، اسمعوه كويس جدا جدا، اي حاجه بالذات لما انتم ما شاء الله تخشوا الوحدات الصحيه بيبقى مطلوب منك الكشف الدوري على اطفال المدارس. وانت بتكشف على اطفال المدارس دي بيبقى الطفل عمال يجي طول النهار في المدرسه، فيجي لك اي مايلد كونجنتال هارت ديز تسمعه مانيفستد قوي، مانيفستد قوي يعني حاله بالمونس بتاع تريكاسب ريجيش كومون قوي في الايدج ده، تريكاسب ريجيش تسمعه تلاقي ايجيكشن سيستوليك مورمر واضح خالص خالص خالص، يعني تبعت تعمل كالر تلاقي تريكاسب ريجيش، وبيبقى ياخد وقته وبقى عند 13 سنه بيبقى حاجه الهارت روتيتد شويه، فبيتعدل الروتيشن بتاعه بيتحسن التريكاسب ريجيش. مش هقول لكم بقى كذا مره لدرجه ان الدكتوره صح نفسها كده الدكتور سامح بتقلش عليا، يعني بتقول لي يا دكتور سامح سمعتك مش محتاج كلر دوبلر، لان بتقول لي وبعدين كومنت تاني برضه سمعت منها غريب خالص، بتقول لي يا دكتور سامح انت الوحيد اللي بتبعت لي العيان سليم، يعني ايه سليم؟ كونجنتال هارت ديزيز في اس دي اي اس دي مش عارف ايه حاجات ماينورز خالص خالص، لكن تاني بعت له بقى ايه هارت فيلير وسكوار كتيشن اوف اورطا مش عارف ايه، يعني بعت لنا العيان فيري فيري سيك وفيري ال او كارديومايوباثي. الاسبوع اللي فات دكتوره هنا في نيابه اطفال جالها حاله كارديومايوباثي وعارفه انها كارديومايوباثي ودخلت في هارت فيليا سفير هارت فيليا برضه خافت تاخد الانجكشن فيها فقامت بعتها لي على البوليكلينيك انا بعتها كونجنتال ما كارديومايوباثي كارديومايوباثي موضوع كبير ومش بتاعي برضه بتاع عايز حد بتاع بيدياتر كارديولوجي. كلمت الدكتوره سهر على التليفون وضعي كذا كذا كذا كذا، ادي كل الانتي فيلر ميجرمنتس، خد كذا انتي فيلر ميجرمنتس وبعتها على الجامعه على طول، ما اعرفش حتى دخلت ما ردتش بعديها عليها دخلت ولا ما دخلتش، بس كانت فيري ميزرابل كيس. فبقول لكم دايما خليكم في الكونجنت الهارت سيس حد حريصين قوي قوي قوي. حاله ثانيه برضو هقول لكم مش هقول لكم ده اقرب اقرب لي ابن بنت اختي اتولد نورمالي خالص وحضرت الدليفري بتاعه وكان سكشن وسكلينج باور فيري جود اون ذا ثيرد داي اون ذا ثيرد داي اول اوف ذا سادن في جرانتنج حتى الناس بتصلي العصر بصيت عليه جرانتنج بسيط خالص جرانتنج سيمبلي خالص طب خلوه زي ما عشان اسمع الشيست مفيش حاجه خالص اسمع الشيست هارت ريت معقول ريسبيراتور ريت معقول فسكت صليت العصر وطلعت نازل المغرب فبعد لما عاد منزل المغرب بسمع لقيته بقى سيفيرلي ديسبريست طلعوا بسرعه على الاي سي فلان وطلعوا على الاي سي فلان دخلوا الدكتور قال لي يا دكتور سامح ده هارت فيليرز جريد 4 وسيفيرلي ديسبريست ومحتاج فنتليشن عندكم فنتليتور قالوا لا فضلنا على اعصابنا المهم دخل هارت فيلير وخد كود انت فيلير ميجرمنتس المهم لحد الساعه 12 الصبح قالوا عندنا فنتليتورز محطوط لحاله ثانيه ستاند بار فضلت استنى برضو لحد الساعه 12 كده قمت عامل يعني شويه اتصالات كده في القاهره وصلت ان في فنتليتور موجود في النيل بدراوي وفي ترانسبورت موجود في القاهره يعني عربيه اسعاف مجهزه بفنتليتورز فجم وهم بينقلوا بيحطوه على الفنتليتورز في الـ في الـ في الـ في العربيه الاسعاف في الامبيولانس الواد دخل في ابل مدري ماتش، كان بيتصل بيا وبيقول لي ايه رايك ننقل ولا ما ننقلش، يعني خلاص بقى يعني هيضايق هيضايق، ننقل ولا ما ننقلش؟ لا قلت له لا انقله، ليه؟ جيف هيم هيز تشانس، مجايز يعدي، مجايز يعدي. وسبحان الشيف، فقلت بقى على طول بعته واخده في الامبيولانس. اول ما اتحط على الفنتليتورز في الاسعاف بقى الواد سموث خالص ونايم كويس. راح في النيل بدر قعد 15 يوم. اول يوم اول ما راح بعدها بثاني يوم اتعمل له كالر دوبلر، شوف المفارقات، كالر دوبلر طلع في اس دي واي اس دي وبي دي اي بيتنت دكتس اكتيفيتس. بس قال له بس كلمت الدكتوره سحر الريفرنس بتاعي، كل واحد بقى له ريفرنس بيحب يتعامل معاه، كلمتها الوضع كذا كذا كذا، قال لي يا دكتور سامح مستحيل الثلاث حاجات دول لوحدها تعمل هارت فيلر، مستحيل تعمل هارت فيلر، في حاجه ثانيه لو موجوده ما تشافش الكلام ده. ازاي؟ قلت له هيك تكذب ولا كده. ثاني اسبوع الواد على الفنتليتورز واتحط واتظبط وماشي كويس، كل ما يجوا يعملوا ويننج يبص يلاقي يحصل ستريس حتى يرجع الفنتليتور. برضو اصرت لا في حاجه تانية عامله. ثالث كلر دوبلر بعد حوالي 21 يوم، بعد 21 يوم بيعمل كلر دوبلر، لا كواركتيشنز اوف اورتا، سيفير كواركتيشن اوف اورتا. طبعا اللي عمل كلر دوبلر ما تعرفش برضو الهارت فيلير كان مأثر، لما اتاخد الانتي فيلير ميجرمنتس بدات الصوره توضح قصاده، كتب كواركتيشن، قالت اللي بيسمى كريتيكال كواركتيشن اوف اورتا، معروف دايما كواركتيشن اوف اورتا يكتشف عند 3 او 4 years. كونه ديسكفرد هو نيونيتس بيعمل هارت فيلير على طول، زي ما هنتكلم شويه بعد شويه على هارت فيلير. وقدر الله ما شاء فعل، كان بقى يعني دخل في حاجه اسمها دكتال ديبندنت سيركيليشن، دكتال ديبندنت سيركيليشن، يعني طول ما البيتنت الدكت فاتحه هيبقى ستيل الايف، اول ما هتقفل يضايق الطفل. وفعلا ما ادلوش بروستاجلاندين وضايق الطفل بعدها بحوالي 48 ساعه. فده الايتم اللي انا عايز اوصل لكم بيه، ان انا عايز اوصل للدايجنوز الصح في النيونيتس بالذات في الكونجنتال هارت ديزيز. بيقابلني اثنين متقابلين دايما في الموضوع. اول موضوع اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو داكتال ديبندنت سيركوليشنز، داكتال ديبندنت سيركوليشنز. اي كونجنتال هارت ديزيز، اي كونجنتال هارت ديزيز بياخد الاكسجينيت بلاد بتاعه عن طريق البيتا داكتس اركيوزس، بنحاول نحافظ على البيتا داكتس اوبند، اوبن بحاول اخليها اوبن. زي ايه؟ زي اللي هو ترانسبوزيشن اوف جريت ارتس، تي جي اي ترانسبوزيشن اوف جريت ارتس، البلمونري طالع من اللف والاورطه طالع من الرايت. فلما الاورطه طالع من الرايت فكونه طالع من الرايت بيبوشنج في الرايت ويطلع عن طريق البي دي اي بيتا داكتس ارتيوزس يخش على سبلاي اوكسجين للبودي كله. ادي حاله، دي حاله من الحالات. حالة تانية اللي هي بيسموها بسم الله الرحمن الرحيم، مش متذكر يعني حاجات كتير قوي بقى، هي كونجنتال هارت ديزيز اللي هو العيان بيتولد سيفيرلي سيانوتيك، ونعمل الارتيريال بلاد جاز والاكسجين عمره ما بيزيد عن 50%، ونعمل الاكسجين 50%. في الحالات دي مطلوب منك بسرعه تعمل كلر دوبلر، لكن لسه بحضر لكم امبارح برضه، وده اللي انا عارفه طول عمري وبعمله واشتغلنا بيه كتير جدا جدا، ان انت لما اي حاله اتولد سيانوتيك وانت متاكد انها كونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز يو هاف تو ستارت بروستاجلاندين اي. يبقى التريتمنت بتاعي اهم حاجه الايديال هي البروستاجلاندين اي انفيوجن. ليه بروستاجلاندين اي؟ بروستاجلاندين اي بيخلي البيتنت داكتس اوبن انتل سيرجيكال انترفيرنس، لحد ما يحصل سيرجيكال انترفيرنس. قلت لكم حاجات شفتها كتير جدا، 10 حالات تي جي اي ترانسبوزيشن وجريت ارتس اتولد سيانوست، اتولد سيانوست. فلما اتولد سيانوست بسرعه اتصرفنا ودخلنا على طول عملنا ارتيرا بلاد جاز، طلع سيفير هايبوكسيا، سيفير هايبوكسيا، اوكسجين ساتوريشن اقل من 50%، والاكسجين البي اي سي او 2 البي او سي او البي او 2 طلع برضو اقل من 50%، عمره ما زاد عن 50%. فالمهم كنا بنحط له على طول بروستاجلاندين اي انفيوجنز، والانفيوجن بنحطه في امبلايكال كورد، يعني لازم تاخد في سنتر لاين في امبلايكال فين، وبنديه كونتينيوسلي. طول ما انت بتكتب بروستاجلاندين اي البيشنت ويل بي الايف، لو وقفت بروستاجلاندين اي البيشنت ويل داي. وده اللي حصل لما اتفقوا مع بنت اختي، ان هو ما اكتشفوش انها بيتنت داكتس، والدكتوره صح قالت لي كده، تقول سامح دي بيتنت داكتس سيركوليشنز، لو اتقفلت الدكت هيضايق في شعرك. وقد كان غلطت في اليوم يا جماعه انه اديله بروستين ما فيش فايده، اديله بروستين يا جماعه، قالوا لا احنا خايفين ندي بروستين، خافوا يدوا بروستين العيان ده. مش تيجي عندهم، لكن اختلاف وجهات النظر ان ده لا مش حد يلقى مش ما هيش بيتا باترز بين السيركليشن على ما يفكروا عيد الكلر دوبلر تاني كان العنديه الضغط. ولذلك بقول لك دورك انا كنا سعداء جدا ان احنا الترانسليشن اوف جريت ارتريز مكتوب في الكتاب انها انكومباتبل وذ لايف، يعني يتولد دايت او يتولد ديد، يتولد ديد. لكن سبحان الله بتجوا 10 حالات كان حظي قدر ان انا شفتهم واتحط البروستاجلاندين اي وستيل الايف، وكان انت قاعد حد كارديولوجيست حتى قدر ما كانش عندنا بحث واحنا كايكو كارديوجرام في المستشفى، فكنا بناخده في الاسعاف على امبيرس على فنتليتور او على امبو باج، عاملين نعمل امبو باج وننقله لمستشفى ثانيه بحيث يتعمل له كولر ريبورت ودياجنوست ان هو تي جي اي. اول ما بيشخص ان هو ترانسليشن جريت ارتريز بيخش سيرجيكلي على طول ويفتح اوبننج ما بين التو اتريم او التو فنتريكلز، يعني يعمل شنط بسرعه يا اما اي اس دي يا اما في اس دي لحد بعد ما يتحسن شويه والاي جي بار شويه يكون كومبليت كوركشن للهارت ديزيز، كومبليت كوركشن للهارت ديزيز. ما شاء الله مصر دلوقتي بقت مليانه ناس كارديوثراسك سيرجري شغالين في الكونجنتال هارت وبيسموه كومبليت كوركشن للهارت، كومبليت كوركشن للهارت. اسماء كبيره قوي قوي اشهرهم اللي سمعت عنه واحد اسمه دكتور محمد عز شغال ما شاء الله وعمل عمليه كذا حاله ما شاء الله كانت فيري جود فيري جود. حاله ثانيه برضه باي ذا واي عشان اقول لكم ان الدياجنوزس بيختلف من حاله ثانيه، راحت للبيدياتريك كارديولوجيست راحت له تشخصت عناء بالمونري ستينوزس سينسبيرس تشخصت بالمونري ستينوزس وهي عندها 5 سنين، تخيلوا 5 سنين متشخصه على انها بالمونري ستينوزس. ليه الكولر دوبلر او دوبلر او ايكو بتاعه انطرح على انها بالمونري ستينوزس؟ يشائل عليه القدير بعد 5 سنين وهو بيعمل كولر دوبلر اكتشف ان في ليفت فنتيكولر هايبرتروفي وفي اوفر رايدنج اورتا وهي فالوت سترولوجي، فالوت سترولوجي بس رير تايب اوف فالوت سترولوجي اسمها بينك فالوت، بينك فالوت. فسبحان الله برضه واحد الدكتور محمد عز عمل لها كومبليت كوركشن للهارت وبقت كومبليت نورمال تشايلد دلوقتي ما شاء الله 10 15 سنه. فبقول لكم ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الهارت دلوقتي يعني الكارديولوجي بقى برانش ان اتراكتيف قوي قوي وانترستد قوي قوي قوي، لكن بقول لكم بيحتاج ناخد اكسبيرينس فيه عاليه جدا جدا. برضه احد الكارديولوجيست هنا في مصر في طنطا هنا للاسف برضه جت حاله اتشخصت على انها كونجينيتال هارت ديزيز وحاجه بقى يعني ميجور هارت ديزيز انا مش متذكر. فاتشخصت غلط راحت برضه بقى المهم راحت لدكتور تاني شخصها صح. فالدكتور شخصها صح بدون ذكر اسماء بقى الدكتور شخصها صح طلع في الاشاعه كلها في مستشفى من شيخ كلها ان وكان بنت زاحل الزملاء يعني بنت حد من زمايلنا بتوع الاطفال. فطلع في المستشفى كلها ان فلان دكتور فلان اللي شخصها صح هو اللي شخصها كونجنتال هارت ديزيز. فاتصل بيه قال لي دكتور صالح ارجوك صلح المعلومه ديت لان جايانا اللي مشخص ان مفيش حاجه في الهارت. فسبحان الله صلحت بقى المعلومه لوجه الله يعني ان انا بصحح سمعه الدكتور شغال كويس يعني دي الفكره كلها. لكن بقول لكم لازم تسمعوا الهارت كويس. البولي كلينيك اللي انا شغال فيها برضو من الحالات برضو اللي انترستد قوي اللي على الطفل بينزل لك برضو كان في حضانه كنت بكشف كشف دوري على الحضانه كل اسبوع حضانه صغيره كده فوق البولي كلينيك فبيجي كل اسبوع ساعه كده اكشف على 10 15 عيل 20 عيل بدي اكشف كده واسمع الهارت. كل ما اسمع الهارت الاقي كونجنتال هارت كونجنتال هارت دي يطلع في اس دي يطلع اي اس دي يطلع كرايكاس برجيش حاجات فيري ماينر. بقول لك ما تستقلش بسماعك وبعدين ما تقولش بقى ان دكاتره كبير كبير كبار سمعتها قبليه انا اللي هسمع الحاجه دي لا انت ممكن تسمع الحاجه دي. خليك عندك سيلف كونفدنس عالي جدا. اي حاله فيها اب نورمال حاله مره برضه ما تنساهاش ابدا سيفير تاكيكارديا تكون يونيتس اسبوعين بالظبط سيفير تاكيكارديا. فبعتها للدكتوره سحر برضه قلت لها دكتوره سحر حاله سيفير تاكيكارديا والهارت فري والشيست فري مش فاهم حاجه على الشيست ولا فاهم حاجه على الهارت. دي خاصتها على طول دخلت قالت لي الدكتور سامع ديت كانت سيبسس كانت ايرلي سيبسس يعني ايرلي سيبسس وكنت انا بدات اوريدي انتي بيوتكس عشان كان في كف وشويه حاجات بسيطه خالص مش باينه على سيبسس كانت ايرلي سيبسس وتقول لي يا زين على تعبيرها يعني الشعب يعني تقول لي لطشت الهارت وعملت شويه كارديو ديليتيشن في حته صغيره خالص فخليك مانجمنت زي ما انت عايز. والحاله اتكررت معايا 4 5 مرات يكون يونيتا سيسس وشخص انها سيسس وابدا انتي بايوتكس وبعد شويه اسمع ميرمر او فوجئ انها جاست اريا اوف دايليتيشن اوف ذا هارت تتصلح الحمد لله بعد ما ياخد التريتمنت بتاع السيسس. يبقى دي اول حاجه ان انا الحيده اللي هي البيتنت دكتس سيركيليشن لازم ادي البروستاجلاندين اي. ده اول موضوع يهمني قوي بصراحه لان انا بقول لك انفرانت فيت كتير خالص خالص قابلته كتير قوي قوي قوي. الكونجنتال هارت ديزيز اللي هو سيانوتيك اللي مش معروف ازاي. حتى قريت امبارح عن كلير قوي يقول لك if it is in a center without echocardiogram you have to start prostaglandin E until echocardiogram or color doppler to be done. لازم تبدا على prostaglandin E حتى لو انت مش واصل للدياجنوز. دي مهمه قوي قوي قوي. النقطه الثانيه على عكس برضو النقطه دي بس هتلخبطكم شويه، لكن فعلا برضو كانت حاله عن الدكتوره سحر الشدودي فدخلت الشروق وجدت ان حاله كوجينيت الامن مكلكعه قوي، حاجه كبيره قوي، حاجات ملخبطه خالص. بس لو ادى فيها الاكسجين، الاكسجين هيخلي الدكتس هتقفل، فهي بتدي بروستاجلاندين ايه وقالت له ارجوك ما تديش اكسجين. تقول لي الف طول النهار وارجع الحاله الاقي رفع الاكسجين 100%. لا الشيانوز يا سيدي، الشيانوز مش هيتصلح، هي هتفضل شيانوتك، بلاش الاكسجين عشان الدكتس ما تقفلش. المهم بقى يعني فضل تقول لي غلبت معاه كل شويه، نيونيتولوجيست شغال في السنتر غلبت معاه تقول لي طلع عيني خمس ايام كاملين على ما عرفنا نعمل لها كاسترايزيشن وصلحنا عملنا البنشر، فوجئت لقيت مصر ان هو يديها اكسجين. فاهم حاجه بالنسبه لنا البروستاجلين دي، دي اهم موضوع في الكونجنتال هارت ديزيز لازم تعرفه، ان انت وتولد وحاله سيانوتك معاك في في في في في, في, في الدليفري ودخلت في اليونيت وهي سيانوتك واجرى كتير براد كده اثبت ان هي سيانوتك، يو هاف تو ستارت بروستاجلاند اي، او لو كان افيلبل كلر دوبلر يبقى بسرعه تعمل كلر دوبلر او ايكو كارديوجرام يشخص لك الحاله دي، هي الدكتر ديبندنت سيركيليشنز. ماشي. واشهرهم قلت لكم التي جي اي، التي جي اي. والحاله الثانيه اللي هي ان البالمونريز بيصب في البالمونري ارتس بيصبوا في الرايت اتريوم، لا يصبوا في الليفت اتريوم، دي حاله من الحالات برضو اللي هي سيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز. ماشي. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني، طفل مولود واخد بالك كومبليتلي نورمال تشايلد سامع بانسيستوليك ميرمر، بانسيستوليك ميرمر او ماشينري ميرمر، بالظبط ماشينري ميرمر مسموع على الليفت سكند انتركوستال سبيس، ماشينري ميرمر مسموع على السكند ليفت انتركوستال سبيس. ده ايه؟ عباره عن بيتنت دكتس ارتيريوس، تبقى اوبننج عالي فتحه، مش فتحه خالص، فتحه خالص مفيش منها كومبليكيشنز، لكن مشكله الكومبليكيشنز لو فضلت فتحه بعد كده هتعملي شويه كومبليكيشنز تاني. فيو هاف تو ستارت ذا انتي بروستاجلاندين، لازم تدي 1 دوز اوف انتي بروستاجلاندين وبالذات في الفيرست 24 اور اوف لايف، بالذات في الفيرست 24 اور اوف لايف. في الحاله دي بيدي افضل حاجه اديناها اللي هي الاندوميتاشين، الاندوميتاشين 2/10 ملي جرام بير كي جي انترا ماسكولار سنجل دوز، اندوميتاشين 2/10 ملي جرام بير كي جي، اندوميتاشين 2/10 ملي جرام بير كي جي انترا ماسكولار سنجل دوز، سنجل دوز عشان تقفل لي البيتنت بلاتس اللي مفتوحه عندي. ماشي. دي عملناها كتير قوي بقى برضه، حالات نيونيتس عاديه خالص وتفضل تسمع طول ال 24 ساعه سامع ماشينري او بان بان سيستوليك ميرمر او ماشينري ميرمر، ساعات بتسمعها بين طريقتين، فبتدي البرود ولو عملت كلر دوبلر طبعا يبقى افضل، لكن لو ما عملتش بسرعه تدي الاندوميتاشين والا مش هيبقى له رول بعد 48 ساعه، مش هيجيب ريسبونس خالص معاك. الغريبه خالص انت بتعمل يعني اندوميتاشين بتبص لقيت تاني يوم بتلاقي الميرمر ديش ابير، الميرمر ديش ابير، دي الحاله عكس الحاله الثانيه. ده رايي ان الحالتين دول هم اللي يهموك قوي في البيديتكس في الكونجنتال هارت ديزيز. الحاجات الثانيه بقى الكبير قوي يعني مش بتاعتنا، حتى مش بتاعتي انا كمان، انا جاست ا دايجنوز او ريفير فور دايجنوزز وبعد كده الحاله مش بتاعتي، الحاله مش بتاعتي. ماشي. فيبقى يهمك قوي في الكونجنتال هارت ديزيز حاجتين اثنين، ان البيتا اندكتر سيركوليشنز لازم تجيب بروستاجلاندين اي انفيوشنز. ماشي. اللي سمعته هنا اسمه بروسيفين، بروسيفين، لكن الدوز اللي اسمها من زمان او ما اشتغلتش بيها، تاخد بانترافينوس دريب في سنترال لاين، لازم تاخد في سنترال لاين. على العكس الاندوميتاشين في حالات البيتا اندكتس ارتريوس في الكومبليت ويل تشايلد اللي هو الاوكسجين ساتوريشن عنده مينتينز، يو هاف تو جيف الاندوميتاشين سنجل دوز عشان تقفل البيتا اندكتس ارتريوس، تقفل البيتا اندكتس ارتريوس. ماشي. ده بالنسبه للكونجنتال هارت ديزيز. بقول لكم لو عدد لكم حالات الكونجنتال هارت اللي عدت عليا كتير جدا جدا جدا جدا, جداً الى ابعد الحدود. حاله برضه بقول لكم كذا حالات كتير قوي قوي، حالات بقول لكم الحاله ابسط حاله قلت لكم لا اربعه في اتش دي ما حدش سمع، سبحان الله ازاي ما حدش سمع الاربعه في اتش دي. حاله ثانيه برضه بريشس بيبي وجاي بعد فتره طويله خالص بسمع هارت سامع ميرما فينتج قوي بس سمعت ميرما، قلت لهم يو هاف تو دو كلر دوبلر سمول في اتش دي. حاله ثالثه برضو كانت برضو غريبه، سمعت الاي اس دي اتريسبل ديفكت. البروفلاكس الوحيد في الفي اس دي، في الفي اس دي مش اي اس دي، ان انت يو هاف تو جيف انتي بايوتكس بروفلاكس في حالات السيرجيكال انترفيرنس. سيرجيكال انترفيرنس زي ايه؟ زي الدنتال اكستراكشن، السيركمسيشن، الحاجات دي يو هاف تو جيف انتي بايوتكس بروفلاكتيك قبل الاوبريشن. يبقى الفي اس دي الاحتياط الوحيد اللي انت اللي بتلاحظه، لازم تدي انتي بايوتكس قبل السيرجيكال انترفيرنس ايا كان السيرجيكال انترفيرنس. ماشي، ادي بالنسبه للكونجنتال هارت ديزيز واللي يهمك فيها الكونجنتال هارت ديزيز. اطشف حاجه المنتجات اللي لازم تعمل كلر بالجو، ده اللي انا بقول لكم بحسكم عليه جامد. يبقى جزاكم الله خير. اي حاجه تسمعها في الهارت، ابنورمال تاكيكارديا، مره حاله برضه جات لي ابنورمال ريزم، ابنورمال ريزم، مش الريزم مش ريجولر، الريجولر شويه تاكيكارديا وشويه براديكارديا، بعتها كلر بالجو طلعت فري الحمد لله انها طلعت فري، بس انا بنت مش ادايجنوز. الحاله الثانيه قلت لكم كانت سيفير تاكيكارديا، سيفير تاكيكارديا. حاله برضو كانت شخصت سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، وكنا بنحضرها خلاص على تعمل الالكتريكال ستادي، بس قدر الله الحمد لله انها خفت على طول على اللانوكسين والاندرار، اللانوكسين والاندرار. اذا هنتكلم بعد شويه في الهارت فين، هنتكلم عن الدرجه دي كلها ان شاء الله العالمين. فال ده الكونجنتال هارت، مش عايز اتعمق اكتر من كده، لان ده اللي يهمكم سيلكت البيشنتس من وسط العينين اللي بتشوفهم دول. اسمع الهارت كويس وانت بتسمع اي طفل ايا كان الديزيز، طفل تونسلايتس اسمع الهارت كويس، اسمع الهارت كويس، بي اتنشن للهارت قبل ما تعمل اكزامينيشن لاي حاجه في الجسم. ادي كونجنتال هارت ديزيز. الموضوع الثاني اللي يهمنا قوي اللي برضو خلينا نبدا بيه اللي هو الروماتيك فيفر يا جماعه، الروماتيك فيفر. مشكلتنا في الروماتيك فيفر يا اما حاجتين، يا اوفر دايجنوزس يا اندر دايجنوزس، يا اما اوفر دايجنوزس يا اما اندر دايجنوزس. عايزين نوصل لمرحله ان احنا نوصل ان شاء الله للجود دايجنوزس، الاوبتيمم دايجنوزس في الاوبتيمم تايم، مش هيبقى اوفر دايجنوزس ولا اندر دايجنوزس. اول حاجه بالنسبه للروماتيك هارت ديزيز، عارفين انها بوست ستريبتوكوكال في الثروت، وريرلي قوي انها تبقى من الاسكين، ريرلي قوي من الاسكين. الروماتيك فيفرز لها ميجور كرايتيريا ولها ماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا اللي احنا حافظينهم صم، الارثرايتس والكاراتيريتس والكروبات الكوريه والسبكيوتينيوس نوديولز والرسيم مارجينيكا، خمسه كاردينال سايتس. الماينورز بقى خلي بالك من الماينورز كتير جدا جدا، هنذكر منهم الارثرالجيا، مهمه قوي الارثرالجيا لانها تلخبط لنا زي ما على الارثرايتس. ارثرالجيا دي واحد. نمرة اثنين فيفر، انا اسمها روماتيك فيفر، فيفر. ايبستاكسس، ايبستاكسس. اربعة ابدومينال بين، ابدومينال بين. نمرة خمسة انكريز الفيز اكيوت فيز ريكتنس اللي هم الاي اس ار والسي ار بي، الاي اس ار والسي ار بي. الانتي بوديز بتاعت البيتا موتيك ستريبتوكوكال، الانتي بوديز بتاعت الانديفيدوكوز اللي هم بقى انت اي اس او دي انت ستريب لايسن اوتيت، وده الكومون قوي اللي احنا بنستعمله اي اس او دي. والثاني انتي هيالورينيديز انزيمز، ما بيتعملش كتير. انتي هيالورينيديز انزيمز، وفي واحد اسمه انتي دي نيز، انتي دي نيز، ده حرف الدي كده ونيز، انتي دي نيز. ده الثالث. الرابع كولين ستريز، كولين ستريز، انتي كولين ستريز، انتي كولين ستريز، انتي كولين ستريز. ده اشهر اربعه موجودين فيهم. سالت على الحاجات دي كلها ما بتعملش منهم الا الاي اس او تي اللي هو الانتي ستريبتولايسن اوتيت. يبقى ده من الماينو كرايتيريا، من الماينو كرايتيريا. يبقى الفيفر، الابدينال كي بين، والابيستاكسس، والارترالجيا، والارترالجيا، وقلنا الاكيوت فيز ريأكتنس، والانتي بوديز اللي موجوده في الانفستيجيشنز. النقطه الثانيه بتهمني برضو قوي في الحكايه ديت، السؤال الابيستاكسس يا جماعه، الابيستاكسس بيتسال في الماستر وفي الدكتوراه. الابستاكسس من الماينور ساينز اوف روماتيك فيفر، ولذلك لما يجي لك حد اسمه ابستاكسس فكر انها مي بي ات از روماتيك فيفر. ماشي، ممكن تكون روماتيك فيفر. ده الماينورز كرايتيريا. في طبعا كتير قوي، هم حوالي 20 ماينورز، بس انا قلت لكم الحاجات الكومن قوي اللي بتبقى ان فرونت اوف اللي هي كومن قوي اللي احنا بنقابلها. طيب عايز اوصل لدايجنوز روماتيك فيفر. قال لك جونز كرايتيريا، وفي واحده اسمها موديفايد جونز كرايتيريا، بس كله بيقول لك حتى الموديفايد ديت ما بيعملوش بيها، اللي هي اثنين ميجور او واحده ميجور واثنين ماينور. واحده ميجور واثنين ماينورز او اثنين ميجور. اثنين ميجور. المشكلة عندنا ان احنا على طول اي حالة ارترالجيا بنطلب الاي اس ار والاي اس او تي والسي ار دي. خلي بالك معايا بقى من الموضوع ده كويس قوي. احنا اول حاجة انفستيجشن بتطلبها الاي اس ار والاي اس او تي والسي ار دي. لازم تبقى عارف هم ايه دلوقتي الاي اس ار والسي ار بي والاي اس او تي. الاي اس ار والسي ار بي اكوستيك ريأكتانت والاي اس او تي انتي بوديز اكينش البيتا هيموليتيك سبريبتوكوكاي. دي حاجة ودي حاجة. طيب السي ار بي خلي بالك من المقاعدة ديت والله. السي ار بي increased in hours وديسابيرد ان اورز. يظهر في ساعات لحد 24 ساعة وديسابيرد ان اورز. يعني عملت بعد 3 4 ايام اسبوع هيختفي. ماشي. يبقى السي ار بي increased in hours وديكريزد ان اورز. الاي اس ار increased in days وديكريزد ان days. يظهر بعد 4 5 ايام اسبوع ويختفي بعد اسبوعين او ثلاثة. days. ماشي. الاي اس او تي increased in weeks وديكريزد ان weeks. يظهر بعد اسبوعين او ثلاثة من الديزيز وديسابيرد بعد 6 months او اكتر من 6 weeks up to 6 months. ديسابيرد. تاني يبقى الـ CRP increased in hours وديسابيرد in hours. الـ ESR increased in days وديسابيرد in days. الـ ASOT increased in weeks وديسابيرد in weeks. ادي واحد مهم قوي. الـ CRP النورمال بتاعي كام؟ اقل من 6. 6 فمما فوق تطلع بوزيتيف. ادي واحد. الـ ESR النورمال كام؟ خلي بالك من النورمال لان النورمال اختلف خالص عن زمان عن ما كنتم دارسين او احنا دارسين. الـ ESR النورمال الفيرست اور 20 السكند اور 40. الـ ASOT النورمال بتاعي 330 اب تو 330. للاسف الكيتس بتاعتنا هنا في مصر ما بتطلعش الا 200 400 600. يبقى لو 400 يعتبر نورمال، 400 يعتبر نورمال. الـ ASOT يعتبر نورمال. ملحوظه برضو الكل بيكومنت عليها لك بوزيتيف 200. ما هي بوزيتيف يا دكتور سامع يا جماعه، ما هو انتي بودي موجود في الجسم، بس الانتي بوديز ده موجود من انتي ستريبت من بيتا هيموليتيك انفكشن حصلت ممكن من 6 اسابيع للسروط فرفعته ل 200، رفعته ل 400، رفعته ايفن ل 600، ايفن ل 600. 600 يبقى هو ده البوزيتيف اللي انا اشك ان ممكن تكون دي روماتيك فيه. لكن 200 و400 اتس نورمال، ممكن يكون كارير وكون انتي بوديز ويعتبر نورمال. العالم كله دلوقتي واقف على ان النورمال لحد 400. 400 ما هيش انكريز. كلمة بوزيتيف ديت ان في رياكشن على الكيتش، مش معنى كده انها بوزيتيف ان هي يعني الديزيز دايجنوز، لا معناها ان في رياكشن مع الكيتش. كون في رياكشن مع الكيتش بيكتب بوزيتيف. لكن الليفل كام بقى الكيتش بتطلع كام؟ 200 400 600 بتختلف. فقلنا ال 200 و400 يعتبر نورمال، ال 600 هي اللي اب نورمال، وال 800 اب نورمال، واكتر من كده طبعا كله اب نورمال. احنا اتفقنا قلنا واحدة ماينور، واحدة ميجور واثنين ماينور او اثنين ميجور. يجي طفل بيشتكي بفيفر والثروت انفكتد، واخد بالك؟ بص لازم الطفل دكاتره بتلاقي ازاي بقى الصحه المدرسيه، الصحه النفسيه وبتوع الريف كلهم اول ما يلاقي الاي اس او تي حتى 400، لكن خلينا في الصح في الاي اس او تي 600 يقوم كاتب له لونج اكتنج بنسلين. ليه يا عم؟ اصل الاي اس او تي انكريز وبعد ثلاث اسابيع يعيد ويلاقي نيجاتيف، يقول له خلاص بقى وقف الاي اس اللونج اكتنج بنسلين. كلام كله نون ساينتفك، كلام كله نون ساينتفك. ودخلت الدوامه. المشكله بقى انها هتجي لك بعد كده. تبص لها طفل جاي لك بعد كده يقول لك يا دكتور سامح انا رحت كشف واداني لونج اكتف منشن. كان عنده ايه؟ كان التحليل اهو بتاعه طالع 600. طب كان بيشتكي من ايه؟ قالت ما فيش حاجه، كان زوره وجعه وبيشتكي برجليه. طيب رجليه ورمت؟ لا. احمرت؟ لا. وقفت عن حركه؟ لا. امال ايه الموضوع؟ بقى كانت بيوجعها بس كل ما يجي ولا يلعب رجليه بتوجعه. طب امال ايه اداك اليوم اكتف بالسن؟ قال لي هتمشي بيه طول عمرك لحد ما يبقى عنده 21 سنه. ليه يا بنت الحلال تقول لي احاول اوصل لشارب دايجنوزس اوصل؟ لكن برضه رغم ذلك يقول لك ذا بيست وان هي هاز تو رايت اللونج اكتف بالسن از ذا فيرست وان تو بي سين، اللي هو شاف اول عيان. اللي شاف اول عيان ده هو اولى واحد ان هو يقول لكم لونج اكتف بالسن. ولذلك الديسيجن المعتمد عليكم انتم باذن الله بعد الله سبحانه وتعالى ان انتم اهم حاجه توصلوا للدبلوس تكتبوا لي اللونج اكتنج عشان في البروبر مانجمنت بتاعه، مش في كل حاله ايه اس تي عليه. احد الدكاتره كبروا في السن خالص سبحان الله وسافروا بره السعوديه ورجعوا وسبيشاليتي غريبه خالص، بس هم متعين في التامين الصحي طبيب مدرسه، كل ما يجي له حلقيه اس تي 600 لونج اكتيفيشن، يا عم ليه؟ حرام عليك ونتسكش معاه في التليفون، نتسكش معاه في التليفون، يا جماعه حرام عليك تكتب ليه لونج اكتيفيشن؟ في حاجه عندك ميجر؟ يقول لي لا ما فيش حاجه ميجر. طب امال ليه؟ طب وفين الاثنين الماينو؟ الاي اس ار طلع كام؟ يقول لك 20 40 والاي اس تي طالع 600. طب خلاص بقى المشكله، ما فيش مشكله اديله تريتمنت بروفلاكتيك بس للبيتا ميديك ست وقايم، ما تديش حاجه ثانيه. يقول لك لا انا خايف لا يجون على عنده اللي هو بتاع ده اوتوماتيك فيفر، يا عم مش حكايه خايف، ما انت هتبني عليه انه هياخد الحقنه ديت لمده 10 15 سنه 20 سنه حاجه ما هنتكلم بعد شويه، ما فيش فايده برضه ما بيقتنعوش بالكلام. فاهم حاجه يا جماعه نوصل للدايجنوزيس كويس. دايما ان فرونت بقى العيان اللي جاي لك يقول لك انا باخد لونج اكتيفيشن، لو عرفت تاخد جود هيستوري ان هو ما جالوش ارثرايتس ولا كارتايتس ولا اي حاجه من ديت، ارثرايتس ولا حاجه جاب حاجه من ديت، يبقى لازم توقف اللونج اكتيفيشن. الهيستوري هاجي ما انتش عارف توصل، كمل اللونج اكتيفيشن، كمل اللونج اكتيفيشن. ما انتش عارف توصل للنهايه كانت صحيح ارثرايتس ولا مش ارثرايتس، يبقى تكمل اللونج اكتيفيشن. انا بتقابلنا كتير قوي قوي، مره جات لي حاله ماشي على اللونج اكتنج بنسلم برضه، ما اعرفش انا برضه الله اعلم كنت موفق فيها ولا ما كنتش موفق، لكن في القدر ده اللي حصل. جت بتقول لي كده بالحرف الواحد انا ماشي على اللونج اكتنج بنسلم، ما حصلش حاجه، لا ما فيش اي مشاكل، لا ارثرايتس، لا ورمت ولا احمرت ولا ارثرايتس، لا. طب امال ايه؟ بتبقى ماشي على اللونج اكتنج بنسلم بقى لها قد ايه؟ هتبقى لها 5 سنين. حاول تاخد هيستوري، هيستوري كلير قوي ان ما فيش حاجه. انا مش متذكر قلت لها وقفي ولا لا، ولا كنت بوقفي ولا وقفي بروكين، المهم وقفت البنسلم. بعديها فين؟ شهرين ثلاثة لقيتها جايب روماتيك كوريا. جايب روماتيك كوريا. والروماتيك فيفر يا جماعة الريكارنس ريت عالي جدا فيه. لو هي روماتيك فيفر عشان كده اللونج اكتيف بنسلم الهدف منه ان امنع الريكارنس. يعني الهدف من اللونج اكتيف بنسلم ان هو لان الريكارنسي عالي جدا في الروماتيك فيفر. 50% او 60% ممكن تيجي تاني روماتيك فيفر. ولذلك بندي اللونج اكتيف بنسلم عشان ما يعملنيش كونجينيتال هارت ديزيز، روماتيك هارت ديزيز، روماتيك هارت ديزيز. فده بالنسبه لاول واحده. يبقى اهم حاجه تاخد هيستوري كويس. يبقى اول حاجه في روماتيك فيفر الهيستوري كويس. نمرة اثنين. نمرة اثنين تبقى عارف النورمال فاليوز بتاعت الانفستيجيشنز، تبقى عارف النورمال فاليوز بتاعت الانفستيجيشنز. نمرة ثلاثة نيجي بقى للميجر كرايتيريا، نتكلم واحدة واحدة بالتفصيل. الأرثرايتس طبعا احنا حافظينها صم. ريدنس وهوتنس وتندرنس وليميتيشن اوف موفمنتس، اربعه كاردينال ساينز، ساينز اوف انفلاميشنز، ريدنس وهوتنس وتندرنس وسويلنج وليميتيشن اوف موفمنتس، خمسه ساينز. لازم تبقى ورمت واحمرت ووقفت عن الحركه ومش مستحمل ايدك عليه. بولي ارترايتس يقول لك افكت الاول اللور لمب اللي هو النيو والانكل، وبعد كده كان افكت الابر واللور اللي هو الالبو والريست. بالترتيب كده الاول الني وبعدين الانكل وبعدين القلب وبعدين الريتش. مايجراتوري يعني تظهر في واحد تختفي من الثاني. مايجراتوري مايجراتوري ده الكراكتيريا بتاعتها، نسبه حدوثها 70 الى 75% من الحالات، 75 الى 95% من الحالات بيحصل عندهم روماتيك ارثرايتس. التريتمنت بتاعها عشان برضه نخلص كل واحده بتاعتها، التريتمنت سنسليت سنسليت الدوز 80 الى 100 ملي جرام بير كي جي، 80 الى 100 ملي جرام بير كي جي ديفايد على 3 اور 4 دوزز. طب حتى بايه في البراكتيكال؟ حاجه اسمها روانالي. اشمعنى روانالي يا دكتور سامح؟ الروانالي يا جماعه عباره عن سلسليت مع انتي اسيد يمنع اي هارت بيرن او جاسترايتس او حاجه، اسمه روانال. ومست الروانال كمان ان هو 500 ملي جرام، 500 ملي جرام. في روانال 75 ده بتوع الهارت الكارديولوجي اللي بيستعملوه، لكن احنا بنستعمل في حالات الروانال. الروانال في طبعا الاليك سوبريم، الاليك سوبريم سلسليت برضو بس 300 ملي جرام. في الريفو الاخضر بتاعنا خالص الريفو 300 ملي جرام. في السبرين بتاع المستشفيات 300 ملي جرام. كان حاجه بس زمان معرفش اسمها ايه، كان اسمها اشكين. اشكين كانت بيتباع كده عند البقالين في كل الفلاحين. الاشكين حبوب كده، كان شريط فضي كده بيتباع في الصيف والله في البخار في حالات البقاله، كان برضه 500 ملي جرام. يعني الوحيد 500 اللي هما الروانال مع انتي اسيد، والاسكين ده اللي كان موجود زمان ما اعرفش لسه قابله ولا لا. ليه بقى؟ نفرض ان الطفل مثلا 20 كيلو، 20 في 80 1600 فهديله 3 حبات في اليوم ب 1500. لكن تعالى بقى هتدي بقى على 300، 1500 بقى هتديله كام حبايه؟ على 300 هدي 5 حبايات في يوم واحد. مفيش مشكله، انا قلت مفيش مشكله، بس بيعمل دايما جاسترايتس ويعمل هارت بيرنز، ومع اللونج تيرم يوز ممكن يعمل لك بيبتيك اوسر. فبيفضل بقول لكم براكتيكالي اوف ماي اوبينيون، كمان ده اكسبيرينس ماهيش اوبليجاتوري عليك، ماهيش اوبليجاتوري عليك، اسمه روانال تابلت، روانال تابلت. الاريك سوبرين معاه برضو انتي اش بسيط، بس برضو الروانال از ذا بيست الصراحه في حالات الاش الشديد. يبقى في حاله الارثرايتس هاو لونج اي ويل جيف لحد ما الاي اتش ار تطلع تنزل نورمال فور 2 ويكس اور 3 ويكس، والاي اتش ار ترجع لنورمال، وبعد كده بوقف التريتمنت وابدا اللونج اكتنج بالشكل، وابدا اللونج اكتنج بالشكل. فور هاو لونج اللونج اكتنج بالشكل؟ يقول لك فور 5 ييرز او اب تو 20 ييرز، ايهما ابعد؟ ويتش از لونجر؟ ايهما ابعد؟ ويتش از لونجر؟ 5 سنين او لحد 20 سنه، ايهما ابعد؟ يعني ايه؟ يعني طفل عنده 13 سنه ده هديه لحد كام؟ لحد 20 سنه. طفل عنده 18 سنه ده هديه لحد، يبقى عنده كام سنه؟ 23 سنه. حد يبقى عنده 23 سنه، يبقى 5 سنين او 20 سنه، ايهما ابعد؟ ايهما ابعد؟ ولاحظ النقطه دي كويس. الميجور الثاني الكاردايتس، بيمثل 30 ل 40% كاردايتس، روماتيك كاردايتس. ايه المانيفستيشن بتاعتها؟ او اولا الباثولوجي بتاعها بان كاردايتس. يعني ايه بان كاردايتس؟ يعني اندوكاردايتس ومايوكاردايتس وبيريكاردايتس. عشان كده ممكن اسمع بيريكارديا الرب، ممكن اسمع ديسبروبورشن التاكي كارديا، ديسبروبورشن التاكي كارديا. يعني ايه ديسبروبورشن التاكي كارديا؟ يعني الهارت ريت ازيد من المتوقع. المتوقع كام؟ ان كل درجه التمبريتشر بتزيد كريز بتزود 10 بيتس بير مينيت. فلو سمعت ديسبروبورشن مع التمبريتشر اللي موجوده يبقى ديسبروبورشن التاكي كارديا. نمره 3 نيولي هيرد ميرمر، اي ميرمر مسموع على الهارت ما كنتش سامعه قبل كده. دي طبعا خاصه بالناس اللي هم عاملين فولو اب كويس، دي بيعمل اكزامينشن كل شهر فجالي. لكن احنا للاسف عيان من شويه بيجي مره كل مثلا 3 4 سنين، فطبعا مستحيل توصل لحكايه نيولي هيرد ميرمر الا اذا كان عيان عندك في الكلينيك بتاعتك او البرايفت بتاعتك سامع الهارت ومتاكد ان الهارت بتاعه نورمال وسمعت نيولي هيرد ميرمر. ادي نمره 3، يبقى نمره 1 بيريكارديا الرب، نمره 2 نيولي هيرد ميرمر من الاندوكاردايتس، من الاندوكاردايتس ماشي. المايوكاردايتس برضه بتعمل ديستورب بريزم، بيقول لك اللي هي ديسبروبورشن تاكي كارديا، ديسبروبورشن تاكي كارديا ماشي يا جماعه. كل الحاجات دي لو دخل بقى في جيفير كاردايتس ممكن يخش في هارت فيلير، والبرزنتيشن بتاعه يبقى هارت فيلير، ممكن بيجي برزنتيشن بهارت فيلير دي من حاجات كاردايتس. طب عايز اشخص كاردايتس، قلت لكم ان الكالر دوبلر او الايكو بقى فري لكل البيدياتريكس، يبقى اي حاله كويري كاردايتس بسرعه بعتها تعمل ايكو كارديوجرام او كالر دوبلر عشان نشخص انها كاردايتس. طيب بروف ده خلاص انها كاردايتس. التريتمنت بتاعي الناس اختلفت مع التريتمنت مع الكاردايتس. الكاردايتس قال لك مش اختلفت، هما بعض الناس قالوا ان احنا ممكن لو هي ماينور كاردايتس، ماينور كاردايتس ومفيش اي فالفولار افكشن، اي فالفولار افكشن يو كان جيف سلسليت. لكن الكلام ده كله وجد اوبجيكشن جامد، قال لك لا وي هاف تو ستارت كورتيكوستيرويدز. فبندي البريدنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 اور 4 ديفايدد دوزز. البريدنيزولون 2 ملي جرام، 2 جرام بير كي جي بير دي على 3 اور 4 ديفايدد دوزز. فور هاو لونج؟ فور برضه 3 اور 4 ويكس، وبعد كده اعمل ويزدرول، اعمل ويزدرول. والنقطه الثانيه افرض ان هي كاردايتس مع ارترايتس، كاردايتس مع ارترايتس. بيقول لك لو بدات بريدنيزولون ابدا اعمل ويزدرول للسلسليت على مدى 2 ويكس، يعني وقف السلسليت بعد 2 ويكس وكمل بالكورتيكوسترويدز التايم اللي انت متوقع ان انت تديه اللي هو 3 اور 4 ويكس. ده لو هي بان كاردايتس. طيب البروفلاكسس الحمد لله خف من الكاردايتس. تعزيز كاردايتس تاني؟ لو ارترايتس وكاردايتس انا اوريدي شخصت ارترايتس وبدات سلسليت ورجعت لي زي ما قلت لك كاردايتس، فبيقول لك السلسليت از انف، لكن كله يعترض ان احنا لازم نبدا وانس كاردايتس هابند وي هاف تو ستارت كورتيكوسترونز. فبيقول لك لما تبدا بقى البريدنيزولون ما توقفش السلسله ايميديتلي، اسحب السلسله على مدى 2 ويكس وكمل بالبريدنيزولون. فاهمني؟ يبقى نسحب نحط البريدنيزولون ندخل البريدنيزولون واكمل عليه واعمل ببدا واعمل ويزدرول للسلسله على مدى 2 ويكس على مدى مش صادم ويزدرول يقصد يعني ويزدرول يعني تقلل الجرعه بس قوي او تخليك زي ما انت وتوقفها بعد 2 ويكس. يعني ما ينفعش توقف السلسله ايميديتلي، وقفها بعد 2 ويكس لما تكتشف الكربونات. التوكسيكيست بتاعته قال واحد نقطه ثانيه على الجاست بقى السمك هتتبعد خالص لان الاثنين سيفيرلي جاسترايتس ملك سيفيرلي جاسترايتس ماشي. ولذلك هو بيقول حتى احنا هنديهم الاثنين مع بعض اسبوعين وبعد كده اوقف السلسلت واكمل بريدنيزولون واكمل بالبريدنيزولون. نعم؟ لو وقف السلسلت مره واحده زي ايه؟ بيخافوا ان الاسترايتس يحصل لها اكتيفيتي ثاني الله ينور عليك. بس بيقول لك بقى على ما ياخد البيك بتاعه كورتيكوسترويدز يكون الشلتريت انت بدات تشحن. ممكن تحصل يحصل بالدي اكتيفيتي بس الكورتيكوسترويدز هيوقف. لا على ما يبدا الكورتيكوسترويدز ياخد الايفكت بتاعه تكون انت سحبت الشلتريت. وده الغرض ان هو بيقول لك ما توقفش الشلتريت اميديتلي. ادي نقطه مهمه قوي قوي بالنسبه لنا. الغريبه يا جماعه سبحان الله كل الميجر ساينز كان هابن اوكي مع بعض الا حاجه واحده بس عارفينها الكوريا والارثرايتس. سبحان الله لان لو كانت الكوريا مع الارثرايتس كان عيني عيني يصوت من البين بتاع الارثرايتس. فنيفر هابد الارثرايتس مع الكوريا. نيفر هابد الارثرايتس مع الكوريا. يبقى نمره اثنين الكاردايتس. طب حد بقى اللونج اكتنج بنسلين قد ايه؟ اللونج اكتنج بنسلين 10 سنين او 25 سنه ايهما ابعد؟ 10 سنين او 25 سنه ايهما ابعد؟ 10 سنين او 25 سنه ايهما ابعد؟ لو الايج وصل ل 25 سنه او 14 دايز لونج اكتنج بنسلين ايهما ابعد؟ طب لو حصل فالفولار ليجنز يبقى فور لايف. لو حصل فالفولار ليجنز يبقى فور لايف. يبقى عند ارثرايتس 25 ايهما ابعد؟ الكاربيتس 10 او 25 ايهما ابعد؟ لو حصل فالفولار ليجنز يبقى فور لايف. مكتوب على النت امبارح اول مره اقراها موجوده من الاولى من اب تو لحد ما يوصل ل 40 سنه وبعد كده يوقف. لحد ما يوصل ل 40 سنه وهيبدو كده هيوقف. ده بالنسبه للكاردايتس. بالنسبه للكاردايتس الله يرحمه كان عندنا نايب اطفال كان اسمه اسامه ابو الدهب. عشان كده بيقول لك ان الروماتيك فيفرز كان هابن ان ادلتس كان هابن ان ادلتس وكان هابنز ان اندر يعني حافظينها 15 سنه. دلوقتي يا جماعه بقت بتيجي عند عمر سنتين كان هابنز عن سنتين لثلاث سنين. وده الخوف منها كلها في مصر بالذات من سنتين لثلاث سنين. وكان هابند ان ادلتس جاله فيفر الله يرحمه ويحسن اليه جاله فيفر. انا ما كنتش اعرف بقولك يعني كان كنت بتاعي كان هو نايب ما شاء الله اكتف جدا في المنشاوي وكان نايب اداري ومش عارف ايه وكان ما شاء الله يعني ما انساش ابدا المره جه قعد جنبي قال لي يا دكتور سامح الدكتور حمد الشايب جه في المؤتمر بتاعنا اللي هو كان عامل لنا الحفله بتاعتنا اللي هو قال له يا دكاتره انا اقول لكم مستقبل اسودكم اسود ثم اسود ثم اسود. قلت له يا نهار عليك يا اسامه ده انت يعني. فكان بيقعد يهزر كتير قوي سبحان الله جاله فيفر لف على كل بتوع عميات وطنطا التروبيكالز كلهم ثلاثه انتيبيوتكس اربعه انتيبيوتكس مش عارف ايه انتيبيوتكس. المهم وصلوا قالوا لا روحوا بيه مصر اتشخص على انه روماتيك كاردايتس روماتيك كاردايتس. قدرا برضه كان اكتشف يظهر ان هو متاخر كاردايتس وهو بياخد الكورتيكوسترويدز دخل في شيفير نيمونيا وبايت بنيمونيك بنيمونيا وهارت فيلير الله يرحمه يا شيخ. كان شخصيه من الشخصيات عمري ما انساها في حياتي وبيدياتريشنز ومات بروماتيك فيفر. عشان كده بقول لكم سبحان الله قاعده اللي بتاع نفرولوجيست ويموت بديزيز بنفرولوجي هيباتولوجي ويموت بديزيز بهيباتولوجي. يعني سبحان الله عشان ربنا يقول لك يعني ما فيش حد يقدر يمنع المرض عن نفسه. سبحان الله سبحان الله هو الشافي. يعني بقول لكم بقى اذكركم يعني ان الكاردات مش بعيده عن الدبلز. ولذلك قلت لكم من ضمن الابتكيشنز في البايركسيا اوف ان اوريجين يو هاف تو دو كلر دوبلر او ايكو لازم تعمل ايكو او كلر دوبلر لحالات البايركسيا اوف ان اوريجين ما تنساهاش ابدا في دماغك. ممكن تكون حاجه في الهارت ممكن تكون حاجه في الهارت. ادي نمره ثلاثه اثنين الكاردايتس. نعم كنت بقول ستوري اون فيسبوك فور 3 اور 4 ويكس بعد كده ابدا اعمل ويزدرول لما احس ان الاكتيفيتي راحت الاي اس ار 3 نورمال والسي ار بي نورمال. الاي اس تي بي قلت لكم بيغيب 6 ويكس اب تو 6 مانس لحد ما تتقفل فيه. لكن اعتمادي كله على الاي اس ار اللي هو الحاجات الاكيوت فيز ريأكتيف وان الايكو بقى نورمال والكلر ديبل بقى نورمال الا اذا كان اكتشاف فالفولار ليجن. اذا كان اكتشاف فالفولار ليجن ادي نمره 2 كارفاتش، 3 روماتيك كوريا. روماتيك كوريا قال لك ريلي قوي دلوقتي بقت من 15 ل 30%، ما اتكلمتش حتى من 12 ل 15%، من 12 ل 15%. روماتيك كوريا قال لك دايجنوز بان فولنتري موفمنتس، بس تستبعد انها تكون هانتنجتون في كوريا. النقطه الثالثه فيها التريتمنت بتاع الفينوباربيتون، ويقال ان افضل واحد عليك النيوروسايكاتريست مش البيديتريست، النيوروسايكاتريست مش البيديتريست. دي روماتيك كوريا مش هنطول فيها لان فعلا الحالات رير قوي ومش بتاعتنا، بتاعت النيوروسايكاتريست. الثالثه اللي هي الارشيما مارجينيتم. الارشيما مارجينيتم بيقول لك بتبان على على على الفليكسور سيرفيس، الفليكسور سيرفيس بتاعت الارم والليجز، وريرلي على الابدومين، واحيانا على الابدومين، ريرلي على الابدومين. المشكله انها بيقول لك شكل التيبيا سيرشيناتا بالظبط، ان هي بيقول لك لها اتش وكلير من الاتش وريدنس خالص حواليها. السيركمفرنس بتاعها بيبقى من بين 2 ل 5 سم، من 2 ل 5 سم، من 2 الى 5 سم. وبيقول لكم تظهر اكتر مع الـ مع الـ مع الهوت فومنتيشن، يعني لو جبت قطنه سخنه كده وحطيتها عليها تحصل فلاشنج فيها، بص تلاقي واضحه قوي الرشيم مارجن طبعا، الرشيم مارجن طبعا. الانستنس بتاعها 5 او 8%، 85%، لكن من ضمن الميجور ساينز اوف روماتيك فيفرز. السبكوتينيوس نوديولز بتظهر على الاكستنسور سيرفيس، على الالبوس، على الريست، على على النيز. بيقول لك ممكن تظهر كمان على السباينال كوردز، اول مره اقراها امبارح، ممكن تظهر على التيتش بتاعت الفيرتبري، على السباينال كوردز اول مره، على الاند عند الاند بارت اوف ليجامنت بتاعت المسل الباك مسلز. سبكوتينيوس نوديولز، سبكوتينيوس نوديولز اخر حاجه في الميجور كاركتيريا. يبقى قلنا الارثرايتس والكاربيتس وال والروماتيك كوريا والريشيما مارجينيتامز والساب كيوتينيوس نوديولز. الساب كيوتينيوس نوديولز التريتمنت، التريتمنت بتاعي ايه بقى؟ التريتمنت بتاعي اول حاجه بقول لك ايراديكيت بيتا هيموتيك ستريبتوكوك كاي. طب ما ده انت قلت لي في ليتن بيريود، او ما نسينا نقول ان في ليتن بيريود. البيريود قلت لكم ممكن تظهر بعد 1 اور 5 ويكس، من اسبوع لخمس اسابيع ممكن تظهر، ما عدا كوريا كان هابن بعد 6 مانس. ممكن الروماتيك كوريا تيجي بعد 6 مانس من البيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي. يبقى الروماتيك كوريا ممكن تتاخر شويه على ما تظهر، لكن الكومن قوي انها من 1 ل 5 اسابيع بعد البيتا هيموتيك انفكشن في السبوت. ادي واحد. فاول حاجه تعملها ان انت تدي جود تريتمنت للبيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي، واحسن حاجه ليها البنسلين. البنسلين ادي نمره واحد. بالنسبه لنا هنا كبراكتيكال البروكين بنسلين يا جماعه از ذا بيست بصراحه لحد دلوقتي. البروكين بنسلين اقل من 4 سنين حقنه واكثر من 4 سنين حقنتين، 14 دايز. الاورال بنسلين كان بيوز، كان بيوز من 100,000 الى 200,000 انترناشونال يونت بير كي جي، من 100,000 الى 200,000 انترناشونال يونت بير كي جي، على 4 ديفايدد دوز كل 6 ساعات، او كور على 4 to 6 اور دوز لمده 10 دايز. اللي هو الاورال بنسلين او الفي بنسلين على دوز من 100,000 الى 200,000 ملي جرام انترناشونال يونت بير كي جي، على 3 على 4 اور 6 دوزز، على 4 اور 6 دوزز فور 10 دايز. طب العيان الالرجيك للبنسلين ندي الاريثرومايسين او الماكرو لايتس عموما، الثلاثه جروب بيسبورت الفيرست جينيريشن زون اريثرومايسين على دوز 30 الى 50 ملي جرام بير كي جي، 30 الى 50 ملي جرام بير كي جي على 3 ديفايدد دوزز، على 3 ديفايدد دوزز. او الكلاسترومايسين مكتوب كتير قوي امبارح على النت، متكين قوي على الكلاسترومايسين اللي اسمه عندنا هنا كلاسيد او كلاريمكس، كلاسيد او كلاريمكس. الدوز 15 ملي جرام او 15 ملي جرام بير كي جي بير دي على 2 ديفايدد دوزز، 15 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايدد دوزز. ومكتوب برضه الازيستروميسين، الازيستروميسين على دوز قلنا 10 ملي جرام بير كي جي، وان كان بعض الكتب كاتباها 12 ملي جرام بير كي جي بير دي على سنجل ديلي دوز، سنجل ديلي دوز فور 10 دايز برضه، فور 10 دايز. ده الازيستروميسين. مكتوب الفيرست جنريشن الشفرادين، الشفرادين والشفريكسين موجودين الاثنين برضه كفيرست جنريشن. بس بيقول لك كومن قوي ان العيان اللي هو سنسيتيف للبنسلين يبقى سنسيتيف للفيرست جنريشن فورس برضه زي ما هو سنسيتيف، ولذلك بتلجا للماكرو لايتس دايما، للماكرو لايتس دايما. ادي بالنسبه للتريتمنت. مكتوب الكليندامايسين في حالات برضه ان ندي الكليندامايسين 20 ملي جرام بير كي جي، 20 ملي جرام بير كي جي فيها بعض الحالات في بعض الحالات التريتمنت في البيتا ماتكس بتكون كويس. برضه بمناسبه الكليندامايسين بيقول لك العيان اللي هو قلنا في اتش دي ومحتاج او عين روماتيك هارت وعنده كونجنتال فالف ديزيز وفي نفس الوقت ماشي على لونج اكتنج ميديسين وعايز تديله قبل السيرجيكال انترفيرنس دراج، قال لك تدبش الدراج اللي هو الكليندامايسين، ما تديش ابدا بنشيلين او اموكسيشيلين او حاجه من دي عشان خاطر هو اوريدي على لونج اكتنج ميديسين، فيبقى انت مش كفرت حاجه، بتدي كليندامايسين في حاله السيرجيكال بيفور سيرجيكال انترفيرنس في حالات اللي هو قلنا فالفولار افكشنز او في حالات الفي اتش دي والفي اتش دي في حالات الفي اتش دي. يبقى اول حاجه في التريتمنت ان انا عندي البيتا هيميتيك ستريبتوكوكاي. نمره اثنين هعالج كنا اتفقنا الاسبرجيليت او البريدنيزولون في حسب الحاله الثانيه. الكاردايتس او الكاردايتس، الارثرايتس او الكاردايتس. الفينوباربيتون في حالات الروماتيك كوريه. الفينوباربيتون في حالات الروماتيك كوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكومبليكيشن بقى ان انا عالج لو حصل كونجستيف هارت فيلير زي ما هنتكلم بقى اخر موضوع لنا اللي هو الكونجستيف هارت فيلير. يعالج الكونجستيف هارت فيلير في الروماتيك فيلير. اللونج اكتنج بنشيلين الدوز بتاعته قد ايه؟ الدوز بتاعته يا جماعه هقولها لكم على طريقتين والطريقه اللي تعجبكم ماشيه مكتوبه على النت بالطريقه الحرف الواحد كده مكتوبه 600 انترناشونال يونت كل اربع اسابيع للعيان اللي اقل من 27 كيلو. 600 انترناشونال يونت اللي هي نص حقنه الواحد واثنين من عشره اللي هي مليون و200 الف نصها للطفل اللي اقل من 27 كيلو وكلها للطفل اللي اكثر من 27 كيلو. ده الكلام اللي على النت. الكلام بتاع الاساتذه بتوعنا هنا في طنطا يقول لك قاعده ظريف قوي اقل من 3 سنين ادي 300 الف يعني ربع الحقنه. من 3 سنين 3 يعني 300 3 يبقى 300 من 3 ل 6 سنين يبقى 6 يبقى 600 من 6 فيما فوق تاخد 1200 تاني اقل من 3 سنين ياخد 300000 3 يبقى 300 من 3 ل 6 سنين ياخد 600000 من 6 سنين فيما فوق ياخد 1.2 الفريكوانسي يقول لك العالم كله 4 ويكس في الانديميك ارياز زي مصر والهند والباكستان والحتت دي يقول لك 3 ويكس في طنطا كلهم بيقترحوا انها لازم تبقى افري 2 ويكس في طنطا معرفش ليه مصرين ان هي تبقى 2 ويكس. قال لك ليه؟ قال لك الاوفر كراودنس والكارير ستيتس والحاجات دي كلها عامل مساعد قوي في مصر كلها ان احنا لازم ندي 2 ويكس. وعملوا ستادي في الفارماسي في كليه صيدله وجدوا ان السيرم ليفل بينزل بعد 2 ويكس. اسامي الناس تقول لك انا هستعمل مستورد ولا هستعمل المصري، استعمل اي واحد يا جماعه. لكن المهنة الطبية منزلة منتج اسمه ايه؟ بينا ديور او ديوروبين حاجة زي كده مش فاكر بس ايه؟ لا بتاع المهنة الطبية ديوروبين ده المستورد ديبوبين زي ما الدكتور شاي بيقول ديبوبين ده بتاع المهنة الطبية فعلا الناس كلها بتقول ان هو ذا بيست وان ديابين. ديوروبين بيتاخد اللي هو المستورد وفي حكاية اسامي كتير قوي قوي لكن بعض الزملاء جربوا يحطوا عشان يقلل الفين بتاع اللونج اكتنج بنسلم فبيحطوا الزيلوكين بدل الميه، يحطوا الزيلوكين بدل الميه. يعني يحل الامبول في زيلوكين عشان يبقى لوكال انستاتكس مع اللونج اكتنج بنسلم عشان يقلل الهيفنس والبين اللي بيحصل مع اللونج اكتنج بنسلم. ماشي ده في اللونج اكتنج بنسلم والدوز بتاعته قد ايه؟ اللونج اكتنج بنسلم والدوز بتاعته قد ايه؟ قلت لكم بس ما تقبلش اندر للمره الاخيره ما تقبلش اندر دياجنوزس عيان جاي لك بارثرايتس وتقول دي ارثرالجيا. شوف الجوينت بنفسك شوف في ريدنس وهوتنس وتندرنس وليميتيشن اوف موفمنتس ولا لا. عيان ما بيجيش جاي بيشتكي لك بشيست بين وفوبنيا وتكيبنيا وتاكيكارديا وما تفكرش بكاردايتس. ما تبقاش اندر دايجنوز وما تبقاش اوفر دايجنوز. كل جاي عيان بجروينج بين جاي يقول لك رجلي بتوجعني وبتزيد اثمايت ده الكاركترستيك بتاع جروب بين يزيد مع اثمايت ويزيد مع الاكسرسايز ويزيد فين؟ في الاريا اوف ميتافيسيس يعني في عند الاند اوف ذا لونج بونز تحت اباف ذا انكل وبلو ني واباف ني وتحت اباف وبلو فيمر وبلو هيب. كل الاماكن ديت اماكن الجروث بتاعت البون. لو عيان بيشتكي بارترالجيا ارترالجيا بس اللي تدي البروفين كانرجيجيك بس نقطة تانية، وانت بتاخد الهيستوري، انت بتاخد الهيستوري والعيان جايب ارترايتس، تأكد ان هو مش ماشي على النون ستيرويد انتي انفلاماتوري، عامله مافلنج للارترايتس، بقاله اسبوع بياخد بروفين وجايب الجوينت بين، مفيش مانيفستيشن اوف انفكشن لانه بياخد انتي انفلاماتوري اكسكلود، بس ان هو يكون عامله مافلنج للساينز اوف ارترايتس، اكسكلود ان هو يكون عامله مافلنج للارترايتس. ماشي. الحالات بقى الحالات كتير قوي زي ما قلت لكم، هي الحاجات اللي جايه الاي اس او تي عالي، وكان جاي كويشن والله في امتحان في البكالوريوس a case of fever for 3 days والاي اس ار مش عارف كام والاي اس او تي 600 واللي بس دي تقدر تشخصها ايه؟ a case of beta hemolytic streptococcal infection في الثروت، رفعت الانزيم بس الاي اس او تي بس وراحت، ما فيهاش اكتر من كده، مش شخصها روماتيك فيفر، كل الطلبه شخصتها على انها روماتيك فيفر، وده المستيكس بقى بتاعتنا. الاي اس او تي يا جماعه ما هواش روماتيك فيفر، القاعده العامه الاي اس او تي ما هواش روماتيك فيفر. ملحوظه برضو قرتها امبارح جميله قوي قوي قوي، في انتي بودي اسمه دي 8/17 فلوريسنت، بيتعمل بالفلوريسنت تيست دي 8/17، بيقول لك 90% سنسيتيف للناس اللي هم روماتيك فيفر 90%. سالت عليه كذا معمل هنا في طنطا ما حدش جابه لسه، دي 8/17 بيقول لك دياجنوستيك فيري جود للروماتيك فيفر، فيري جود دياجنوستيك حتى للحالات اللي هم سسبتبل للروماتيك فيفر. يا ريت نبقى ندور عليه وجاز المستقبل ان شاء الله اصلكم تشوفوه على في مصر هنا عندنا. الاهم تهيلونين ديز انزايمز ما بيتعملش في مصر، لكن بيقول لك سنسيف مور ذان الاي اس او تي، سنسيف اكتر من الاي اس او تي. الدي ان ايز برضه بيقول لك سنسيف اكتر من الاي اس او تي، للاسف احنا ستامبا عندنا الاي اس او تي والمعامل مريحه نفسها ما بتعملش الاي اس او تي، لا جابوا الانتي هيلونين ديز ولا جابوا الانتي دي دي الانتي دي ان ايز او الدي ان ايز او الدي ان ايز زي ما مكتوب على النت. ما شفتهمش خالص بصراحه، ما شفتش حد عاملهم خالص الحمد لله. ماشي. يبقى دي حاجات الانفراد فيها في روماتيك فيفر. الاسئله هتسالها دايما، اكمل لوج اوت انجريشن ولا ما اكملش؟ مش واثق من الهيستوري كمل، مش واثق من الهيستوري كمل، واثق من الهيستوري والهيستوري واضحه قوي قوي يبقى ما تكملش، ما تكملش وفولو اب بعد شويه. برضه الاي اس او تي يا جماعه بيقول لك الرايزنج تتر كان 200 بقى 400 بقى 600، يبقى دياجنوستيك 200 400 600 في نفس اللاب، ما انت ممكن تعمل اللابز كلها واحد يطلع لك 200 200 ونفس العينه، يعني تاخد عينه تروح على 10 معامل يطلع لك 10 باتيه. للاسف لسه الدكتوره تقول لي اني معمل كويس، قلت لها المعمل بتحير مش بتوصل للدايجنوس، بتحيرك زياده مش بتوصلك للدايجنوس. فالكيتس طبعا بتاع اختام اللي بتحتاج يعني المعامل، وما تفتكرش ان المعمل النيم الكبير ده يبقى معناه ان هو معمل فيري جود. والله ما شفتش اسوء نتائج شفتها في بعض اشهر معامل طب، بالذات حاجات السيمبل اللي هي السيمبل اللي مش محتاج مانوفرز خالص، اللي بتعتمد على التكنيشنز نفسه مش الماشين، انت عند على التكنيشنز بس فيري باد فيري باد. ليه جايب واحد دبلوم زراعه ودبلوم صناعه ومش عارف ايه ومشغله لاب تكنيشن ومشغله لاب تكنيشن، علمه وقال له لما تشوف كذا تكتب كذا وتشوف كذا، وراح كله بيحط النتائج غلط، يقول لك الباس سيلز 1 بلس 2 بلس. يا عم عد الباس سيلز كام، مش حكايه 1 بلس، يعني انا هخمن انا ال 1 بلس كام وال 2 بلس كام وال 3 بلس كام، ما تكتب النمبرز انا شايف كذا سيل وكذا كذا عشان اوصل انا للدايجنوز. فاللابز بتحير زياده، فلازم تبقى انت شو من اللاب اللي انت بتتعامل معاه. وبرده احد الزملاء قال لك قاعده حلوه قوي قوي، ما تتعاملش مع الاسم اللابز، او يعني هو قاعدته كده انا بنقلها لكم بس جاست ترانسفير، يعني ان هي بيقول لك ما تتعاملش عن اللابز الاسماء اللي انت لما تيجي تكلم حد ما تلاقيش حد ريسبونسبل، اسمه مدير المعمل لكن ما هو صاحب المعمل، لكن استعمل على البيرسونال بيرسون، واحد عامل معمل بشخصه استاذ كلينيكال باثولوجي او سبيشاليست في كلينيكال باثولوجي فاتح معمل باسمه، معمل الدكتور سامح الشرنوبي، خلاص ده هتعامل مين؟ هتكلم معاه الدكتور سامح نفسه، العينه دي مش عاجباني هاتها وانا هاتها. والله ما انساش معمل من اكبر اسماء المعامل في طنطا، طلع لي السيرم بجلوبين 20 20 تاني يوم بعيد لقيته 15، واكلمه اقول له لا لا لا العينه ما فيهاش مش اسمه، انا واثق من نتيجتي وبتاع، ودكتوره كلمتكم برضه بتكلمني فبتقول لي لا عيديه عيديته تاني طلع 15، طب معلش تعيده 30 يوم عشان نتاكد، طلع 14.9 من 10. فاكد ان الموضوع مش 20 مستحيل تكون 20. ما اللابس زي ما قلت لكم ان ديبندبل للاسف، ان ديبندبل للاسف. ادي بالنسبه للروماتيك فيفر والحاجات اللي هتقابلك فيها. مستني اسئلتكم. اي اسئله يا جماعه؟ هتقعد اسئله عايزه بقى يعني حاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، حالات قابلتكم ماشي، اي حالات قابلتكم. ان انا استبعد ان انا اوقف النون استرويد الانفلاماتري واشوف الساينز هتظهر ولا لا فور 1 اور 2 دايز. اوعى، لان بقول لك مافرنج اي يعني البروفين والبولترين والدولفين والحاجات دي كلها مافرنج الارثرايتس، فوقفوها وهتلاقي البين موجود ولكن ممكن تكون الساينز اوف انفلاميشن بدات تظهر، لكن الدراماتيك ريسبونس بيبقى للشمشيه، الدراماتيك ريسبونس للشمشيه. وبيقول لك بيوقف المايجريشن كمان، يعني لو انت اديت الشمشيه بيوقف المايجريشن، لو اديت اي نون استرويد انفلاماتري اخر ما بيوقفش المايجريشن. تبص لها بتنتقل من نقطه من جوينت لجوينت ثاني. النقطه الثانيه يا جماعه ما تنساش انها بيج جوينتس دازنت افكت سمول جوينتس، دازنت افكت سمول جوينتس. الديفريشن دياجنوز بس بالمناسبه حاجه واحده بس بحب اقولها دايما، اللي هي الروماتويد ارترايتس. الروماتويد ارترايتس يا جماعه مع الروماتيك ارترايتس افكتنج سمول جوينتس، الميتاكاربو فارينجيال والانتر فارينجيال والانتر ميتاكاربال جوينتس دايما افكت او ميتاتارسال جوينتس. السمول جوينتس ادي نمره واحد. مورنينج ستيفنس يبقى واضح قوي المورنينج ستيفنس. نمره ثلاثه اديما واضحه شويه بس نون انفلاماتوري اديما، رياكشن اديما، مفيش بين. مفيش بين. ده الروماتويد ارترايتس. قلنا 15% بس اللي هتطلع بوزيتيف للروماتويد فاكتورز، 15% بس اللي هتطلع روماتويد فاكتورز. ما انساش حاله ابدا عمري ما هنساها. ما انساش ابدا حاله عمري ما هنساها. برضو ابن عمي جاي من كفر الشيخ وجاي من هناك كشف، طبعا كنت انا لسه تقريبا يعني مش عارف يا خلصت امتيازي في بدايه النيابه بتاعتي مش متذكر والله، وفي الريف لسه لا كنت في بدايه النيابه، كنت في تلا ايام يعني ما كنت في تلا، كنا لسه في بدايه النيابه. جه طنطا طبعا دكتور سامح دكتور صغير مش مشكله يعني، فراح كشف عن دكاتره حميات طنطا كلهم ثلاثه انتي بايوتكس الامبيشيلين والكلورامفينيكول والجنتامايسين، ثلاثه كومبينيشن كان معروف كده زمان، كلورامفينيكول لازم وامبيشيلين وكلهم انجكشن وجنتامايسين، ثلاثه انجكشن والفيفر ما بتروحش. وفي اديما رهيبه في الميتاكاربال بون والميتاتارشال بون. فالله بس شبه خدت معاه دكتور شاطر قوي اسمه دكتور ابراهيم سلام في تلا، فقال لي عشان انا بكون روماتويد. بقول له ازاي؟ قال لي بكون روماتويد اسمها ماشيه ميتاتارشال والفيفر موجوده ودي كلها وفيفر دي فيفر ديت من الروماتويد. قال لي ايه رايك نعمل ثيرابيوتيك تيست؟ قلت له ازاي؟ قال لي ندي حاجه نون استرويد الانتي انفلاماتري وخلينا ندي السلسليت والله يا جماعه جايب جبنا الاسبرين الجريب والاخضر ده. قلت له خد حبايه اسبرين، حسبنا الدوز كذا كذا بيها كذا هقص مثلا مرتين في اليوم، مع الفيرست دوز الفيفر راحت وبعد اسبوع الاديما راحت واتحسنت خالص، بقى يضرب كف في كف. ده انا لفيت على 10 دقائق تروح كده بسبرين من الاخضر بتاع البقال. اقول له سبحان الله الحمد لله وصلنا للدايجنوز. سبحان الله فضلت البنت ما شاء الله تكبر ويجي لها اتاكس اوف روماتويد اكتيفيتي لحد ما شاء الله. بقول لكم لسه من حوالي 6 شهور أو 7 شهور جايه معاها طفلين وجايه عندنا في البيت وهي روماتويد بقى ومعروفه انها روماتويد، وكل ما تتعب تاخد شورت كورس اوف كورتيكوستيرويدز او سلسليت مش متذكر بقى يعني، كانت ماشيه مع حد بقى عشان روماتويد. فما انساش ادي حاله بس. حاله ثانيه كنت هنا في المنشاه وقاعد في العياده بتاع المنشاه. طفل جاي فجاي بيشتكي بسيفير بين في الانكل، الانكل شكله مزربل ديمتس وانفليمد وحاجه رهيبه مستحيل. يعمل اي اس ار، الاي اس ار الاولاني باين من 110 والثاني 180، 110 و180 مستحيل روماتيك فيفر يعني تدخل مثلا 50 70 50 90، دي حاجه روماتويد. اعمل لي روماتويد فاكتور، اديتها سلسليت قلت لها اعمل لي روماتويد فاكتور قدرا روماتويد فاكتور بوزيتيف. طيب ما الروماتويد فاكتور كان ريسبونس للسلسليت، طب تعليل الاسبوع الجاي. جت الاسبوع الجاي شيم مفيش اي تغيير. قلت اعمل اكس راي، شيست اكس راي، وعملنا شيست اكس راي، بص عملنا شيست اكس راي، شوف المفارقات. يعني انا شكيت في روماتويد وتيبيكال روماتويد ما تقدرش تقول حاجه. انكل وبيج وسوولن وريد وتندرنس كل حاجه. عملنا الاي اس ار وتشكيت في الروماتويد، قلت اعمل روماتويد طالع لك الحظ بوزيتيف. اخر حاجه بقى قلنا اعمل شيست اكس راي، شوف ايه الحكايه. بنعمل شيست اكس راي ونزلت بيها للدكتور محمد عز الله يمسيه بالخير او يصبحه بالخير، فبقول له ايه رايك في الاكس راي ديت؟ قال لي عشان دي اوستيو ارثرايتس. قلت لك اوستيو ارثرايتس. دخلها وعمل لها شيبنج للبونز وحط جرافت وتحسنت وبقت رجعت لي بعد 3 4 اسابيع او شهر فيري جود كونديشن، رغم انها روماتويد بوزيتيف والاي اس ار عالي وميس دياجنوز ان انت كنت كروماتيك فيفا او روماتويد ارثرايتس. ماشي يا جماعه ده بالنسبه للروماتيك فيفر. اي ام ويتنج يور كويستشنز. تحصل في ايه؟ ملهاش لين من بعد سنتين. لا لا ده ايه؟ دي يا جماعه اللي هي الدوره اللي جايبينها لنا ديت ان تعالج التونسلايتس باللونج اكتيف بينشيل يسموها ايه؟ ان سي اس اي. الدوره بتاعت ان سي اس اي بيعالج التونسلايتس باللونج اكتيف بينشيل وده بصراحه ابروتش انا مش مكتوب خالص على النت ان انا اعالج التونسلايتس باللونج اكتيف بينشيل فور 3 مانثس حقنه كل 3 شهور كلها كل شهر لمده 3 شهور برضه ده فيري باد فيري فيري باد ابروتش لان برضه مش ليت معايا زي ما انت شفت كده ممكن فكرت انت ان هو يكون ايه؟ روماتيك فيفر. لا مش روماتيك فيفر. هما بقول لك الام اتش كي اي ديت بيعالجوا التونسلايتس باللونج اكتيف ميديشن ما تنفعش في الاكيوت اتاك ما تنفعش في الاكيوت تونسلايتس. عشان ايه؟ لو ايه اتاثر عليه ايوه ايوه ايه السؤال يا جماعه والسي ار بي مكتوب بيقول لي اتس هايلي سنسيتيف هايلي سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك بس نوت سبيسيفيك هايلي سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك قريت سمعتها على النت كذا مره هايلي سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك فلما تلاقي الاي اس ار والسي ار بي انكريز معناها في انفكشن في البودي وات ايفر ذا انفكشن فيه فتدي جود كفر انتيبيوتكس فور 10 دايز وبعد كده تعيد الاي اس ار والسي ار بي. اول واحد هيختفي مين؟ السي ار بي وبعد كده الاي اس ار هيختفي. الاي اس ار برضه بيستعمل هنا في مستشفى منشاوي كسلايدنج انفستيجيشنز يقول الاي اس ار تطلع 50 100 يبقى خلاص ممنوع يعمل اللوز. ليه يا عم؟ اصل في انفكشن. طب ما جاز انفكشن في حته ثانيه. لا هو بيسموه عشان يزحلق العينين بتوع اللوز. الاي اس ار ما بيمنعش التونسليكتومي طالما ان ما فيش انفكشن واضحه وفي فيفر وفي لكن الاي اس ار معناها في اكتيفيتي وتيشو بريك داونز موجوده في اي حته في البودي. والسي ار بي قلت لكم برضه يعني قلنا هايلي سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك. الحياه اللي جات لي برضه حاله جات لي من اسبوعين يا جماعه ما انساهاش ابدا. حاله جايه لي دخلت جالها فيفر دخلت جاي لها فيفر الاي اس ار بتاعها تخيل اسمع الارقام اللي معايا الاي اس ار الفيرست 130 والسكند 181 السي ار بي 96 السي ار بي 96 خليك معايا الاي اس او تي 400 الاي اس او تي 400 كل اللي عنده فيبر عنده بعض الريش تشبه الاريثيما مارجينيتم تشبه الاريثيما مارجينيتم بس مش اريثيما مارجينيتم وبصيت عليه ما فيش اي حاجه في جسمه خالص ابسولوتلي. فيبر وهو عندي كانت 40 درجه حراريه. اتعمل له ايه بقى؟ اتعمل له انتي نيوكلر انتي بوديز نيجاتيف. اتعمل له اي اس او تي نيجاتيف. اتعمل له روز وولر تيست نيجاتيف. اتعمل له سي بي سي التوتال ليكوسيت كاونت 19000 والسيجمنتد 80%. ادي واحده. النقطة الثانية السي ار بي عدته انا السي ار بي كان 48 عدته عندي طلع السي ار بي 96. قلت له دي هيدن انفكشن هيدن انفكشن فين؟ الله اعلم. قال لي اعمل ايه؟ قلت له اطلع ابو ريش. دخل ابو ريش قال لهم عند نفس الشرايين ووافق طلع من ابو ريش بيقول لي اخش فين؟ قلت له عدي على بنها. دخل لبنها دخل استاذ هناك ما اعرفش اسمه ماهر ايه كده ما اعرفش كلمني على الموبايل قلت له يا دكتور دي حاله بايركسي اوف انون اوريجين والتغرير بقى بياخد لونج اكتنج منسلين واسبرين بقى له يجي 15 يوم او شهر. ليه يا جماعه اشخاص من ارثرايتس روماتيك فيفر؟ فين الروماتيك فيفر؟ كل الانفستيجيشن بتاع الروماتيك فيفر نيجاتيف والروماتويد كلها نيجاتيف. طب بيقول لي الدكتور اللي كان تعبان بيقول لي يا دكتور سامح يا دكتور ما يعرفش اسمه بيقول لي يا دكتور مين اللي شخص الروماتيك فيفر؟ قلت له يا دكتور للاسف كل اللي شافها بتوع تروبيكالز انا اول بيدياتريشن يشوفها فقدرا شخصت انها بايريكسيا اوف انون اوريجين ما هيش روماتيك فبعتها. قال لي خلاص هندخلها ونعمل لها انفستيجيشن. دخلت وجدوا عرقيل في الدخول عرقيل خايبه قوي بصراحه حاجه تزعل يعني بنها منع دخول اطفال التأمين بتوع الغربية. ليه؟ بتوع الغربية بيعترضوا على الانفستيجيشنز اللي بتعملوا ده لأشد بنها. حاجة تزعل صراحة. الرابي قال حخش على حسابي. بعد ما قال حخش على حسابي قالوا ليلة بعشرة جنيه وتدفع الانفستيجيشنز والتريتمنت. قالوا مش مشكلة اخش وادفع الانفستيجيشنز. جه يخش برضو على ده عراقيل. ففوق سبحان الله واحد من الزملاء كان امتياز معايا زمان خالص خلص الماستر وشغال في بنها. لا قال بالفلوس انا ده استاذي مش استاذي وجه معاه ولما خلص جه يخشهم جم يخشهم فوق معاه طفل 8 شهور رفض انها تخش في الطفل 8 شهور. قرر ما عرفش يخش بنها. ببص لقيته تاني يوم جايب الطفل وجاي. الغريبه خالص بقى جايب الطفل نو فيفر. بقيت اضرب كف في كف. طب طبقي ثلاث اربع ايام وما بروحش قال تعالى من الخميس. الخميس اللي فات ده. فضلت الفيفر مش موجودة. يوم الاربعاء بالليل جت الحراره 38 ونص. كنت واقف بقى كل الميديكيشنز. على فكره في حاجه اسمها انتي بايوتيك فيفر. الطفل عمال ياخد انتي بايوتيك يجيله فيفر وشفتها كتير قوي في السعوديه. كتير جدا جدا. واول ما نوقف الانتي بايوتيك فيفر تروح فقلت جايز انتي بايوتيك فيفرز ووقفها. بتاع البنها قال لي مجاز ميديترينيان فيفر. مجاز ميديترينيان فيفر. قلت له مفيش حاجه بوزيتيف خالص معاه. فقال طبعا انا مش فاكر حصل حاجه اسمها الدوليز تقريبا او حاجه زي كده عشان اشخص الميديترينيان فيفر. فكنت فاكر عايز اقراها يعني لكن مفيش حاجه ماشيه معاه حتى مفيش ابدومينال بين مفيش ارثرايتس مفيش اي حاجه زي كده. بيقول لي الغريبه خالص بقى ان انا هنا في الحميات الدكتوره اللي كانت بتتابع معايا كل يوم طب نجرب كذا. بتقول لي يا هو انا ابن حقل التجارب بس كل يومين ثلاثه تيجي تلاقي فيفر تقوم غلبان العلاج تجرب لي حاجه ثانيه. تقوم الجبان العلاج مجرب لي حاجه ثانيه. المهم سبحان الله قلت له اطلع على بوريش من الاربع بالليل. قلت له لا روح لبوريش وروح لهم بالانفستيكشن بتاعتك وما تديش انت بوريتك وانت رايح عشان يبقى راح. سبحان الله لحد الان ما اختفى يظهر والله اعلم داخل الحمد لله. فيعني بقول لكم الحالات الروماتيك فيفر بتتشخص غلط خالص بالذات من بتوع التروبيكالز ولذلك لازم تتصرفوا انتوا كبيدياتريشنز مش تروبيكالز. ولو قدر الله تروبيكالز ارفع يدك عن الاطفال. ماشي اي اسئله يا جماعه؟ من 6 ويكس اب تو 6 مانس هيطلع بوزيتيف لحد كده هيختفي. لو كان انكريزنج تيبس كان عامله 400 وطلع 600 وكان 600 بقى 800 يبقى عدى روماتيك فيفر. لا هو بياخد لا مالناش دعوه. لا مش بشروط يا جماعه ان انا كل ما الاقي اللونج كارت او الدكتور عايز نفس المشتكي اللي بيقول لكم اللونج ان لما الاقي اللونج كارت انت تشتغلش النازل النورمال يوقف اللونج كارت. لا مش كده ابدا. فكره ان انا بدات ده روماتيك فيفر وهبدا باللونج كارت يبقى هكمل يا 5 يا 10 يا 25 25 زي ما اتفقنا. ما فيش حاجه. ما هو الفيرست وان هو اللي قادم الديسيجن يدي لونج اكتيفيشن. ما اقدرش اوقفه. حتى لو الديسيجن كلها نورمال. ماشي يا جماعه. اخر سبجكت عندنا النهارده اللي هو الكونجستيف هارت فيلير. اتفضل. نعم؟ اللي هو جسر اللي هو الاجسر ماشي الاجسر ماشي اه لا هناك امبارح قريتها برضه انها ممكن كان يجيب 14 دايز عشان تكمبليت ايراديكيت لكن 3 دايز برضه بتبقى بوردر لاين ورجعوا تاني قالوا 5 ايام بعض المواقع كاتبه ان هو بقى 5 ايام فخليك احسن 10 دايز والسايد افكتس بتاعتك لحد ده فيري شيف فيري شيف. الكونجستيف هارت فيلير الكونجستيف هارت فيلير يا جماعه للاسف للاسف برضه المشكله فيه في الدياجنوزيس مشكله فيه في الدياجنوزيس والمشكله الاكبر في المانجمنت في المانجمنت. يعني انا طول ما انا نايم طول ما انا نايم مش هكذب عليكم انا بقول لكم اونستلي وما قلت لكم ديت محاضرات مش اوبليجاتوري اولا. النقطه الثانيه ده اكسبيرينس مع شويه ساينتفك بيزس براكتيكال مع ساينتفك بيزس. طول ما انا نايم اي حاجه هارت فيلير على طول نبدا نمشي لا بندور الكوز فين ولا ايه السبب. كل حالات الهارت فيلير ما كانش عندنا تريتمنت غير اللامبتشين وده طبعا فيري باد. طيب الهارت فيلير اول حاجه الهارت فيلير بيتقسم الى ثلاثه تايب او تو تايبس رايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير. الرايت سايد هارت فيلير اللي يقال عليه كونجستيف هارت فيلير. طيب الساينز بتاعت الكونجستيف هارت فيلير ايه؟ ساينز اوف كونجيشن اول حاجه حصل كونجيشن فالستروك فوليوم قل فبيزود الهارت ريت الريسبيراتوري ريت بيزيد يبقى تاكي كارديا ده اول ساين في congestive heart failures او right side heart failures tachycardia. بعد كده الكونديشن ده بيعمل له ايه؟ بيعمل له هيباتوسبلينوميجالي او هيباتوميجالي مينلي، ولكن برضه سنين ساعات بيبقى القلب بيقول معاها هيباتوميجالي. خلي بالك نمره 3 من الكونجستيف نيك فينج. طب في البيدياتريكس بيقول لك ده هم 8 سم النيك بالظبط، 8 سم النيك فينج، فمش هتبقى مانيفيستد قوي وشورت نيك، فيبقى مش حبان قوي كونجستيف نيك فينج. نمره 4 اديما، بيقول لك فيري ليت لو ظهر بيبقى ديفيد ده فيري ليت في الدايجنوز، يبقى انت اتاخرت في الديجنوز. يبقى المينلي بتاعي التاكيكارديا والهيباتوميجالي، ومعاها اللي بنقولها مبشر جاست فور منشنز كونجستد نيك بينز والاديما والاديما. او في التاكيكارديا ممكن نقول الجالبريزم، الجالبريزم اللي هو زي جري الحصان ده الجالبريزم بالظبط. لو سمعت الجالبريزم توقع ان ديت هارت فيلير، وسمعناه كتير قوي اثناء الهارت فيلير. ده الرايت سايدد هارت فيلير. الليفت سايد هارت فيلرز كل الكوبرين بتاعه حاجات ريليتد لللنج، ديشنيا كاف اورثوبنيا، اورثوبنيا ديشنيا كاف اورثوبنيا كريبيتيشن، ديشنيا اورثوبنيا كريبيتيشنز، ديشنيا اورثوبنيا كريبيتيشنز كاف، كلها حاجات ريليتد لللنج. يبقى الليفت سايد كل الساينز بتاعته ريليتد لللنج. طيب بيقول لك دايما القاعده الرايت ممكن يقلب لليفت والليفت، يبقى هم الرايت اند ليفت هارت فيلر. يبقى دايما كده لو اتاخرت شويه في الدايجنوز بيبقوا الاثنين موجودين. طالما الاثنين موجودين ومفيش ساينز اوف لو كاردياك اوتبوت، يبقى العيان ده كومبنسيتد هارت فيلر. مفيش ساينز اوف لو كاردياك اوتبوت، يبقى ده كومبنسيتد هارت فيلر. ظهرت الساينز اوف لو كاردياك اوتبوت، يبقى ده معناه دي كومبنسيتد هارت فيلر. ايه هي بقى الساينز اوف لو كارديك اوتبوت اللي هم؟ اول حاجه ديستربد كونشسنس، بدايه من دراوزنس الى سينكوب، يقعد صدري كلها سينكوب دراوزنس وديستربد كونشسنس، يخش في دراوزنس وسيمي كوماتوز، وممكن يخش في كوما او سينكوب. ادي نمره 1. نمرة 2 ايزلي فاتيجابيلتي، كل ما يعمل مجهود يتعب، حتى لو نيو بورن بيبقى مش عارف يرضع، مش قادر يرضع، ساكلينج باور فيري ويك، يبقى ايزلي فاتيجابيلتي دي ساينز اوف لو كارديك اوتبوت. رينال امبيرمنت، تلاقي البي وان والكرياتينين يترفعوا، ليه؟ نتيجه لو كارديك اوتبوت. ولذلك ممكن يخش مني بعد البي وان والكرياتينين علامه من علامات ان هو بدات الساينز اوف لو كارديك اوتبوت. البريفرنس لوكيشن تبدا تتاثر، اللي هو قلنا الكابيلري فيلينج تيست يبدا يتاثر، يبقى ده برضه لو كاردييك اوتبوت. يبقى دي كلها ساينز اوف دي كومبنسيتد هارت فيليرز. يبقى الهارت فيلير بيتقسم في الساينز بتاعته الى ثلاثه، رايت سايد هارت فيليرز، ساينز اوف رايت هاي سايد فيليرز، قلنا زي كونجستد ديك فينز ديليت والايديما برضه، لكن يهمني قوي التاكيكارديا والجالوبريزم والهيباتوميجالي او هيباتوسبلينوميجالي. ده في الرايت سايد. في الليفت سايد قلنا كلها حاجات كاف وسوبنيا وديشنيا وكريبيتيشنز او ريلز زي ما بيقولوها ريلز، وممكن تكون فايل بيزل كريتيشنز مع الليفت سايد هارت فيلير، مع الليفت سايد هارت فيلير. الحاله الثانيه قلنا بقى السايد كل ده طالما ما ظهرش لو كاردياك اوتبوت، يبقى معناها كده دي كلها كومبنسيتد هارت فيلير. دي كومبنسيتد يبدا اللو كاردياك اوتبوت، قلنا زي الايزي فاتيجابيلتي والديستربد كونشسنس والكابيلري فيلينج تايم يبقى ديليت، وقلنا الرينال فانكشن تبقى افكتد، واحيانا الليفر فانكشن بتبقى افكتد نتيجة الكارديك اوتبوت بتبقى قل عن النورمال. ده ساينز اوف هارت فيلير. الايتيولوجي يا جماعه يعني غريب قوي ان هو كل حاجه بتعمل هارت فيلير، مش كلها بتصنف في الهارت فيلير، بس الكومون قوي اكيوت جلومرولونفرايتس. اكيوت جلومرولونفرايتس تعمل لي ووتر سولت اند ووتر ريتنشن، تعمل لي كونجستيف هارت فيلير او رايت سايد هارت فيلير. ده افتر لود ولا بريلود؟ بريلود، سموه بريلود كونجستيف هارت ساين. اي حاجه تعمل كونجستيشن يبقى بريلود. الهايبرتنشن ده افتر لود، عين هايبرتنشن يعمل لي افتر لود، يعمل لي افتر لود. عيان تاني مايوكارديتس او كارديومايوباتي، يبقى ده برضه يعمل لي هارت فيلير. يبقى الهارت فيلير الايتيولوجي متقسم الى ثلاث انواع، يا اما بريلود يا كارديوجينيك يا افتر لود. نيجي للبريلود، البريلود يا جماعه زي قلنا الاكيوت جلوميرولونفرايتس، ادي واحد. نمره اتنين نيمونياز، اي نيمونيا هتعمل لي افتر لود. نمره ثلاثة بالمونري ستينوزس، بالمونري ستينوزس، بالمونري ستينوزس، عندي ثلاثة كأمثلة، كأمثلة بالمونري ستينوزس. فلويد اوفرلود او ووتر ريتينشن لاي سبب ما، ووتر ريتينشن، ووتر ريتينشن ممكن يبقى صوت ووتر ريتينشن، لكن الووتر ريتينشن يعمل لي كل ده كونجيشن في الكلى. الكارديوجينيك هم اثنين بس، يا المايوكاردايتس يا الكارديوميوباثي. الافتر لود عندك، الافتر لود اول حاجه فيها الهايبرتنشن، نمره اثنين وتحطها بقى انت علمت الادب فيها الكواركتيشن اوف اورتا، كواركتيشن اوف اورتا. نمره ثلاثه اورتيك ستينوزس، اورتيك ستينوزس. نمره ثلاثه اربعه سب اورتيك ستينوزس موجوده برضو، اورتيك ستينوزس. نمره خمسه مايترال ستينوزس، كل ده بيسموه اوبستراكتيف، حاجات بتلاقي ريزيستنس ان فرونت اوف ذا هارت، ريزيستنس ان فرونت اوف ذا هارت، اي حاجه يبقى ده اسمه الافتر لود، الافتر لود. والحاجات الكارديوجينيك قلنا زي المايوكارديتس والكارديوميوباثي. ده هنا اتكلمنا على الساينس واتكلمنا على الكوزس سيستماتيكي وحاجات بسيطه خالص سمبليفايد عشان ما نعكلكعش الموضوع بالنسبه لنا. ماشي يا جماعه، نيجي بعد كده للمانجمنت. اول مانجمنت بالنسبه لي الاكسجين، لان عندي لو كاردياك اوتبوت وهايبوكسيا نتيجه ان الهارت مش عارف، الهارت فيلير محتاج اكسجين، يبقى اول حاجه في المانجمنت اكتبها الهارت الاكسجين. ادي واحد، خلي بالك بقى. نمره اثنين واهم حاجه في اثنين التريتمنت اوف ذا كوز، تريتمنت اوف ذا كوز. طب ما الكوز صعب جدا ان انا اوصل لدايجنوز بالذات حالات اليونيتس زي ايه؟ ليه؟ لان المطلوب مني دايما في حالات اليونيتس كلها اغلبها بيبقى اوستراكتيف، يعني يا اما كواركتيشن يا اما يا اما يا اما حاجات كلها كونجينيتال هارت ديزيز، يبقى لازم اعمل كلر دوبلر عشان اشخص من ديت، ودي بسرعه قوي لازم تتشخص. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه قلت لكم انفكشن، انفكشن يا جماعه اي انفكشن في البودي لو واد سيفير من ناحيتين، من التوكسيس بتاعتها بتعمل لك كارديوميوباثي او كارديو يعني توكسيك مايوكاردايتس، تبقى توكسيك مايوكاردايتس، ومن الناحيه الثانيه بتعمل سيفير ديكريس في الهيموجلوبين اللي هو الاكسجين كارينج كابستي فيعمل لي انيميك هارت فيلير. يبقى الانفكشن من كوز، من ذا كوز اوف هارت فيلير. الانيميا من الكوز اوف هارت فيلير، ليه؟ لان الاكسجين كارينج كابستي از نوت انف، يخش في هارت فيلير، فيخش في هارت فيلير. يبقى نمره واحد الاكسجين، نمره اثنين تريتمنت اوف ذا كوز، نمره ثلاثه خلي بالك بقى من نمره ثلاثه اشخص بقى الاول هو بريلود ولا افتر لود ولا كارديوجينيك. لو بريلود يبقى التريتمنت عندي دي حاجه واحده بس اللي هو دايوريتكس، حد لازكس، الدوز اوف لازكس 1 الى 2 ملي جرام بير كي جي كل 6 اورز. لو هو بريلود وشخصت خلاص ان هو بريلود يبقى لازم اعمل ادي لازكس او ادي حاجه بوتاسيوم ستيرنج دايوريتكس اللي هو سبايرون ولاكتون من 2 ل 4 ملي جرام بير كي جي، من 2 ل 4 ملي جرام بير كي جي. ماشي، ده بالنسبه لو بريلود. يبقى بريلود اهم حاجه عندي اللي دايوريتكس يا جماعه. نمره 2 لو حاجه كارديوجينيك سواء توكسيك مايوكارديتس او مايوكارديتس او كارديوس لازم استعمل اينوتروبيك دراجز. بص بقى على الاينوتروبيك دراجز، اول واحد فيه اللي احنا قلناه في الشوك اللي هو الدوبامين 10 ملي جرام بير كي جي مايكرو، 10 مايكرو جرام بير كي جي بير مينيت، 10 مايكرو جرام بير كي جي بير مينيت. الدوبامين اول اينوتروبيك دراجز مكتوب في الكتب كلها، الدوبامين. بعد كده الدوبيوتامين، اخر حاجه مكتوبه يا جماعه الديزوكسين، اخر حاجه مكتوبه الديزوكسين. الغريبه خالص برضه يقول لك ده اينوتروبيك دراجز والاكشوال فانكشن بتاعته يقول لك انون، مش عارفين ازاي بيشتغل اللانوكسين، مش عارفين ازاي بيشتغل. ماشي، الدوز بتاعت اللانوكسين دي اللي بقى المهم تهمك قوي، الدوز بتاعت اللانوكسين مكتوبه على النت امبارح وانا بقراها وحطها لكم، هي 2 من 100 ل 3 من 100 بير كيلو جرام، لكن انا كنت حافظها بحط قاعده ظريفه قوي في كل الايدجز 35 من 1000 ملي جرام بير كي جي، 35 من 1000 ملي جرام بير كي جي. طب هعمل ازاي ديجيتاليزيشن؟ ديجيتاليزيشن وقفوه في البطنه خلاص، لكن احنا لسه مش شغالين بيه. هعمل ازاي ديجيتاليزيشن؟ بدي نص الدوز واعمل سهم كده واكتب عليه 8 اورز بعد 8 ساعات بدي ربع الدوز، وبعده 8 اورز بدي ربع الدوز الثاني. يبقى بعمل ديجيتاليزيشن وزين 24 اورز، بدي هاف اوف ذا دوز، اند ذن افتر 8 اورز ادي نص الدوز، ذن افتر 16 اورز من الفيرست دوز او بعد 8 ساعات من السكند دوز ادي فورث دوز. يبقى كده عملت ديجيتاليزيشن للاكسل. ماشي. تاني بدي نص الدوز وبعد 8 ساعات ادي ربع الدوز، وبعد 8 ساعات ربع الدوز. انهي دوز اللي انا حسبتها اللي هي كام؟ 35 من 1000 ملي جرام بير كي جي. نحسبها كمثال، طفل 35، طفل 10 كيلو، 10 في 35 من 1000، 35 من 100، يبقى نص الدوز كام؟ مية خمسة وسبعين من ألف، صح؟ ها؟ لا، مية خمسة وسبعين من ألف، مية خمسة وتلاتين من مية، يبقى مية خمسة وسبعين من ألف. هديله مية خمسة وسبعين من ألف الأول، وبعدين هديله بعد كده كام؟ وتسعين أو تسعين ملغرام، مايكرو ملغرام. لو حسبناه بالمايكرو بالمايكرو جرامز، خمسة وتلاتين من ألف يبقى هي خمسة وتلاتين مايكرو جرام. كويس؟ خمسة وتلاتين من ألف يعني خمسة وتلاتين مايكرو جرام، مايكرو جرام. وحدي بعد نص ساعة 17.5 مايكرو جرام، وبعد 8 ساعات عفوا 17.5 ملي جرام، وبعد 8 ساعات حدي 17.5 ملي جرام. فهمتوا؟ ما ربع الدوز كام؟ هتبقى 17 كمان على 2، صح كده؟ يبقى حدي 9 مايكرو جرام و9 مايكرو جرام، صح كده؟ يبقى 35 من مايكرو جرام، وبعد كده 17.5، وبعد كده 9، صح؟ ايوه صح، صح كده، 17.5 الاول، وبعدين 9 و9. خلاص. طب تعالى بقى مشكلتك اللي هتقابلك في حياتك كلها، خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي في اللانوكسين. القطاره 5 من 100، والحبايه 25 من 100، والانبول 5 من 10. تاني، قطاره اللانوكسين 5 من 100، حبايه اللانوكسين 25 من 100 ربع، الانبول 5 من 10 50%، 5 من 10 او 50%. طيب احنا عايزين نحفظ اسطمبه كويس قوي. القطاره كام؟ 5%. عايز احول التابلت ل 5%، هداوب التابلت في كام؟ في 5 سم، 5 سم، يبقى السم فيه كام؟ 5%. خلاص؟ يبقى التابلت هحلها دايما في كام؟ في 5 سم. مستشفى موجود دلوقتي، انا في عندي في المستشفى ما فيش الا تابلتس، مش لاقي لانوكسين دروبس، يبقى هجيب التابلتس واطحنها وادوبها ب 5 سم، يبقى السم فيه كام؟ 5%. طيب الانبول 5 من 10 هحله في 10 سم، يبقى السم فيه كام؟ 5%. يبقى القاعده بتاعتي دايما خلي السم 5%، والدروبس نفسها هو السم اللي هو الدروبر كامله، القطره كامله 1 سم 5%. نيجي للطفل اللي احنا اتكلمنا عليه، 35 مايكرو جرام، يبقى هياخد كام قطاره؟ 7 قطارات، وبعد كده هياخد كام؟ 3 الاول، هياخد الاول نص جرعه. طيب نص جرعه هم كام قطاره؟ 7، يبقى 3.5 قطاره، وقطرتين الا ربع وقطرتين الا ربع، صح كده؟ قطرتين بالظبط كده. طب افرضوا ان هو انا حله في تابلت، يبقى برضه هاخد 3 سم ونص الاول، وبعدين 2 سم الا ربع، وبعدين 2 سم الا ربع، كده تتحسب الدوز بتاعت الانكسين. بعد كده المينتنس ربع او خمس الدوز، يعني بعد قطرتين الا ربع همشي بقى قطرتين الا ربع افري داي افري داي. يبقى المينتنس ربع او خمس، بس خليك على ربع، ربع المينتنس دوز، وحدي السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، وهريح الجمعة. يبقى حد سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس، وهريح الجمعة. ده هو هيبقى لونج تايم يوزنج للانكسين، لان في حالات كونجينيت الهارت بتمشي فور 6 مانثز وفور ييرز على الانكسين مع اللافكس، والدوز بتاعت اللافكس 1 ملي جرام بير كي جي، ولو هو اكتف جامد برفع الدوز الى 2 ملي جرام بير كي جي، 2 ملي جرام بير كي جي. وزي ما قلت لكم برضه هات نفس الطريقه، لو مش قابلها باللافكس سيرب هات اللافكس تابلت وحلها واحسب 1 ملي جرام بير كي جي بير دي، 1 ملي جرام بير كي جي بير دي على 2 اور 3 ديفايدد دوز، على 2 اور 3 ديفايدد دوز، ده اللافكس. ماشي؟ يبقى اتفقنا لو هي بريلود حد دايوريتكس لازمش. طب هي لو كارديوجينيك محتاج انوتروبيك دراجز زي ايه؟ قلنا اول واحد الدوبامين، للاسف ما بنستعملوش خالص، بنستعمل على طول النكسين. لانوكسين يا جماعه ما يتاخدش. طب افرض ان انا مش لاقي دوبامين، يبقى انا مضطر ان انا ادي اللانوكسين. وان كان بعض الناس كلها دلوقتي بتتجنب اللانوكسين تماما على الاطلاق على الاطلاق. ها؟ ما هي الاكيوت، ما انا بقول لك ان انت عندك البديل الدوبامين، بس للاسف برضه بيقوم واخدين احنا على اللانوكسين على طول. لكن الكتب كلها كاتبه الدوبامين قبل اللانوكسين. نعم؟ الكورنيك بياخد اللانوكسين. الكورنيك بقى ياخد اللانوكسين بالظبط كده، فالكورنيك بيمشي على اللانوكسين. النقطه الثالثه اللي هي بقى الافتر لود. الافتر لود حد ايه؟ فاز دايليتور زي ايه؟ الاي سي انهبيتور. يدوا الاي سي انهبيتور في الافتر لود اللي هو الكابتوبريل 1 مللي جرام. ده شيفش كابتوبريل. الكابتوبريل يا جماعه 1 الى 1.5 على ما متذكر مللي جرام بير كي جي بير دي على 2 ديفايدد دوزز. تبص تلاقي عين بقى كلية الهارت، كلية الهارت مش واصلين للشبكة بالظبط، فتبص تلاقي بياخد اللازج واللانوكسين وبياخد الكابتوبريل وبياخد السبيرونولاكتون وكل ده ولسه ستيل ان هارت فيلير. ستيل ان هارت فيلير دي حال بقى شفتها كتير جدا، ياخد كل الانتي فيلير ميجرمنتس. زي ابن بنت اختي اللي كان في الجنب في النيل بدراوي ده، كان بياخد كل الانتي فيلير ميجرمنتس على الابر ليميتس، على الابر ليميتس كلها، وبرضه ستيل ان فيلير. في لان الفوز موجود مع البوش فوز اللي هو كان الكوكتيشن اوف اول. يبقى ان قلت لكم نمره اثنين التريتمنت اوف ذا فوز. نيمونيا يبقى دي التريتمنت بتاع النيمونيا. سيتشز يبقى دي كفرد انتي بيوتكس. انيميا ترانسفيوز بلاد لو هو دخل في هارت فيلر محتاج باك ذا ار بي سي ترانسفيوجن، محتاج باك ترانسفيوجن. يبقى اهم حاجه التريتمنت. لكن احنا بنتكلم على المانجمنت في الاكيوت اتاك زي ما الدكتور بيقول، هي فعلا الاكيوت اتاك حدي اللي هم البريلود حدي اللازج الدايوريتكس اللازجز او السبيرونولاكتون. اثنين الانوتروبيك دراجز. نمره ثلاثه الافتر لودز بستعمل الكابتوبريل. الكابتوبريل اي سي انهبيتورز. للاسف للاسف تيجي هنا في المنشيه وتلاقي هارت فيلير بالذات عيان روماتيك بتاع دوت نيمونيا وذ هارت فيلير. تنسى كل اتحط معاه الالوكسين. ليه يا جماعه ما تبداوا لازج وبلاش الانوكسين، اخروا الانوكسين شويه؟ يقول لك لا لا لا لا لا مش مشكله مش مشكله. انت وقف الانوكسين لما يظهر كومبليكيشنز. يقول لك الكومبليكيشنز بيحصل اول حاجه يحصل فوميتنج، احسن حاجه يحصل فوميتنج، وبنخاف قوي من الانوكسين مع البوتاسيوم مع البوتاسيوم. ويقول لك ولذلك بيقول لك الحاجات اللي هي البوتاسيوم ستيرنج زي سبايرونولاكتون تخاف قوي معاه من الانوكسين، تخاف معاه قوي مع الانوكسين. حالات الديسريزميا بقى بيدوا الاندرال، وان كان وجدت على النت حاجه بيتا اجونست سبيسيفيك قوي غير الاندرال، بس ما لحقتش القط اسم جامد بصراحه امبارح. حاجه سبيسيفيك قوي في البيدياتريكس زي البيتا بلوكر زي الاندرال بس سبيسيفيك قوي، مش فاكر اسمه ايه. كافيندرال حاجه زي كده يعني، مش فاكر اسمه بالظبط ايه. حاجه بي سبيسيفيك قوي بيتا اجونست سبيسيفيك للبيتا اجونست، والكومبليكيشن بتاعه بتختلف عن الاندرال. للاسف بعض برضه الزملاء هنا بجات الكارديولوجيست مصرين ان اي حاله كونجنتال هارت يبدا على طول على الاندرال من غير اي سبب، يبدا الاندرال والكابتوبريل كستامبا من غير قبل ما يعمل الكلر بيجر، من قبل ما يعمل الكلر بيجر. وده طبعا ابروتش مرفوض تماما لان ده نون ساينتفك نون ساينتفك. يبقى التريتمنت اوف هارت فيلر الاكسجين ان راح. تريتمنت اوف ذا كوز بالذات لو كان سيبسس او انيميا او نيمونيا او اي حاجه عملت كوز او اكيوت جلومورونفرايتس. نمره ثلاثه. نمره ثلاثه لو بريلود يبقى اللانكسين، يبقى الدايوريتكس. لو انوبروبك دراجز يبقى الدوبامين او اللانكسين، قلنا الدوز اوف اللانكسين. نمره خمسه ان هو تريتمنت الافتر لود بدي الكابتوبريل، بدي الكابتوبريل. قلت لكم انا طول ما انا فتره ما انا كنت نايم كان كل شغلنا كله على اللانكسين بس. لما رحنا هناك بقى في الاي سي يو كان الشغل ما شاء الله عليه. كل حاجه بدايجنوز صح، نوصل لدايجنوز صح، يبقى المانجمنت صح. ماشي. ده بالنسبه للهارت فيلير. ايه تاني بالنسبه للهارت فيلير؟ الانفستيجيشن بتاعت الهارت فيلير مطلوب منك تعمل اي سي جي. اي سي جي لازم لازم ايكوكارديوجرام وسي بي سي. السي بي سي حد اكسكلود الانفكشن التوتال اكسيدي كاونت والسيجمنتد، وهتكسكلود الانيميا، والاي سي جي هيبين لك شكل الهارت ايه، في ليفت فنتيكو هايبرتروفي، رايزنج فنتيكو هايبرتروفي، في ديسريزميا، في اي حاجه موجوده. والايكو كارديوجرام والشيست اكس راي هتلاقي دايما كارديوميجالي موجوده مع الهارت فيلر معاها كارديوميجالي، لكن ممكن توصل للكوز زي فاكرين برضو بعض الكونجنتال هارت اللي هي الايكو اون سايت ابييرانس والبوت شيبس والحاجات بتاعه الكونجنتال هارت ديزيز، ممكن اوصل للبرايمري دايجنوزيس من الشيست اكس راي، وبعد كده اخر حاجه بطلبها اللي هي الايكو كارديوجرام او الكالر دوبلر، مهم قوي بالنسبه لنا. عارفين فرق بين الايكو والكالر والدوبلر؟ الايكو 2 دايمنشنز، الدوبلر 3 دايمنشنز. ادي نقطه. نقطه ثانيه، الكالر دوبلر الناس فاكره ان هو ملون، لا، الكالر دوبلر يا جماعه ايه؟ لا، لو هو ماشي في النورمال سيركيوليشن بتاعته يبقى لونه بلو، لو عكس النورمال سيركيوليشن يبقى لونه ريد. يعني لو في الريجيرج تلاقي الريجيرج باين احمر، لو ما فيش ريجيرج تلاقيه ازرق عادي خالص، لو في في اس دي تلاقي الشنطه ده ماشي ابنورمال يبقى احمر، لو ماشي بعكس اتجاه الدم يبقى ده ماشي دي بيطلع باللون الاحمر، لكن لو ماشي مع اتجاه الدم الطبيعي النورمال بيطلع ازرق. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للكالر دوبلر بالنسبه في الهارت فيلر. هارت فيلر يا جماعه موضوع سو بيج، لكن عايزكم توصلوا انتوا الاي بي سي بتاعته، ان انت توصل للدايجنوزس وتوصل للمانجمنت، هتوصل قصدي للكوز، وبعد كده المانجمنت بيبقى في منتهى السهوله، بيبقى في منتهى السهوله. الامبيريكال تريتمنت في الهارت فيلر ما ينفعش يا جماعه ابدا غير بعض الدكاتره هنا بيقولوا يفضل انت تبدا على اللانوكسين لحد ما توصل للدايجنوزس، لحد ما توصل للدايجنوزس. زي ما قلت لكم اللانوكسين بعض المواقع وبعض الكتب كاتبه قوي ان بقى ريستريكتد قوي نيوز، بالذات ان هو الفانكشن بتاعه از ان نون، مش عارفين. والنقطه الثانيه برضه الكابتوبرين مع ال برضه بيأفكت البوتاسيوم، لو الكابتوبرين استعمل في حالات البوتاسيوم از انكريز يبقى بيعمل لي كومبليكيشن، بيزود لي بيعمل لي هايبر كاليميا، بيعمل لي هايبر كاليميا. ده من بعض الكومبليكيشنز بس اللي موجوده على الكابتوبرين. اي اسئله يا جماعه في الهارت فيلير؟ نعم، ربع الدوز اللي احنا كالكوليتنج دوز، لا هي بس وانس ديلي، وانس ديلي يعني مثلا انا 3.5 2 الا ربع، 2 الا ربع يبقى طرتين الا ربع كل يوم فور لايف، ما عدا انه رايح الجمعه ناخد خمس ست ايام ورايح يوم الشارع. ازاي؟ ليه؟ ازاي؟ ما هيش تريتمنت. بعدها حوار اصل المشكله الدكتور بيسال هل لازم اعمل تونسيليكتومي في حالات روماتيك فيفر؟ هل لازم اعمل تونسيليكتومي في حالات روماتيك فيفر؟ مش لازم، الله ينور عليك. ليه؟ لانها كان افكتد فارنكس مش التونسيلز بس. الفارنكس كمان كان بي افكتد والريكرنس يبقى موجود برضه. بس بيقلل يعني الشانس، لكن معايا شروط ان انا لازم كل حاجه بقول لك اني اعمل تونسيليكتومي، ان انا مش لازم اعمل تونسيليكتومي. الكارديولوجي كده الحمد لله خلصناه. اي اسئله يا جماعه؟ انا قلت لكم الكارديولوجي كتير قوي قوي، ده انت لو خدت على الكارديولوجي هتلاقي ديزيزز لا حصر لها. لكن انا عايز الكريتيكال، قلنا البراكتيكال الحاجات كده الحاجات اللي هتقابلكم براكتيكال كتير قوي قوي. هارت فيلر كومن قوي انك تقابله في حالات النيمونيا والارينيميا والسيبسز، الحاجات دي كلها بيكون معاها هارت فيلر. الحالات الثانيه الكونجينيتال هارت ديزيز، قلت لكم البيتال داكتس ديبندنت سيركيليشنز، والحالات اللي هي البيتال داكتس ارتيريوس اللي انا عايز اقفلها بالاندوميزاشين باذن الله تعالى. انه حاجه الثالثه قلت لكم اللي هي الروماتيك فيفر اللي عامل لنا لخبطه جامده قوي، وعايزكم ان شاء الله رب العالمين تكونوا مخلصين قوي في حكايه اللي ما تبقاش اوفر دايجنوز ولا اندر دايجنوز بالنسبه للهارت. ده بالنسبه يهمني الكارديولوجي. بالنسبه للنيونيت زي ما اتفقنا ان شاء الله هنبدا الاسبوع الجاي بامر الله تعالى يوم الاربعاء. حد من الوان فاميلي هنا؟ بتوع الوان فاميلي حد جه النهارده؟ ماشي. المهم يعني هناخد يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله نيونيت، لو افيلابل هناخد الخميس ان شاء رب العالمين، هناخد الخميس معاه ان شاء الله او نخليه الاربعاء اللي بعديه ونبقى خلصنا نيونيت. نيونيت حاسمها بس على مجموعتين، هنتكلم اول حاجه على نيونيتال ريسوسيتيشن واكزامينيشن ريسبتيشن ميونيزيشن، وان اسعفنا الوقت ان شاء الله هناخد ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا ليج. واليوم الثاني هنتكلم فيه على الجوندس اللي بيهمني قوي، الجوندس وهنتكلم على النيونيتال سيبسس، وبالذات معاها النيونيتال سيبسس ودايما النيونيتال سيبسس ومننجايتس، ومعاها كمان النيكروتايزنج انتيرو كولايتس اللي هي الان اي سي نيكروتايزنج انتيرو كولايتس ان اي سي. ماشي، نيكروتايزنج انتيرو كولايتس ده اللي ان شاء الله بعدين يعني السيستم بتاعنا خلال الاسبوع الجاي ونخلص ان شاء الله يعني. هتكون نيونيتال ريسوسيتيشن ونيونيتال اكزامينيشن، ولو اسعفنا الوقت مع الوقت هنشرح ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيوبورن. لكن تاني محاضره ودي مهمه جدا يا جماعه، بقول لكم ما حدش يستغنى عنها في الاي بي سي في كل الدليفريز، لان انت عمرك ما هتبقى واقف في ولاده في اي موقف. ممكن تكون لاجل الحظ والدايه بتولد حاله وناديت لك والطفل نزل ازرق، هتتصرف ازاي؟ هتعمل ريستراكشر ازاي؟ يا جماعه انا لما كنت مره باخد ورقه من الدكتور حميده اللي هو رئيس القسم عندي في السعوديه، فقلت له بس عايز بس ريكومنديشن منك بحيث لو رحت قدمت في اي مستشفى تاني. اول حاجه كاتبها في الريكومنديشنز هي كان ريسوسيتيد ان يونيتس فيري ويل. شوفوا كومنت اهم الكومنت في الورقه كلها، هي كان ريسوسيتيد او سي بي ار، هي كان مانج كيس وذ سي بي ار، كان سي بي ار فيري ويل. ودي كانت شهاده اعتز بيها ان السي بي ار. قلت له انا لما كنت لاحظ ما كنتش بعرف اعمل سي بي ار، لما رحت هناك بعد بالظبط 3 شهور تعلمت ازاي سي بي ار وازاي اعمل سي بي ار اي بي سي دي سي، ماشي بالظبط زي ما احنا ماشيين بالظبط السي بي ار. اول ما بدات اعمل سي بي ار بقول لكم بقى الواحد عنده صفر كومه ساعات جدا، ودخلوني بقى سمحوا لي ان انا اخش الاي سي يو، سمحوا لي لغايه بعد سنه بقول لك كان يجي يقول لي يو كان دو وات ايفر يو كان دو، اعمل اللي انت عايزه كله من غير ما تشور عليها الا في حالات الكريتيكال، اتصل بيه في حالات الكريتيكال. فكنا بنعمل كل حاجه، والحاله بقى لما تبقى اباوت تو داي اتصل بيه عشان ياخد ريسبونسبيلتي هو بقى، وكان يجي يقول لك يو ديد ذا بيست. الحمد لله. فقلت لكم السي بي ار مهم جدا بالنسبه لنا في النيونيتال وبالذات في النيونيتال ريسوسيتيشن. ممكن تبقى في الشارع تلاقي في الطفل، والله كذا حصلت مره عندنا في الطوارئ في المستشفى، الام لسه داخله من باب الطوارئ وتلاقي ولدت على الباب، مش ولدت جوه لا ولدت على الباب. المفروض انت البيبي اهم حاجه تقطع الكود وتكمل انت الريسوسيتيشن بتاعت النيونيتال. فمهم قوي ان بلغوا الحاضر يبلغ، انا مش هعيد المحاضره ان شاء الله، انا هقول لك بقى على الحضره كويس وبفضل الله ربنا يعني بس واعرف اقولها كويس، لان مهمه جدا ان انت ريسبكتيشن. دكتور شلبي سمع القديمه بيقول لي كانت حلوه قوي القديمه، بس ربنا يسهل تكون احسن من القديمه ان شاء الله. نيونيتال ريسبكتيشن والنيونيتال اكزاميشن وانا بعمل ريسبكتيشن، والمستكس اللي انت بقى اللوجستكس ما يضحكش عليك فيها، اللوجستكشن ما يضحكش عليك فيها. ماشي يا جماعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعة الورقة اهي يا جماعة اللي عايز انتي دايريال بس ومعاها الويننج 4 1 years.